السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كيف الحال؟ طيبين؟ معاكم زيادة وسنشيرو ميكس 19. لا يا أخي لا تسرني يوتيوبر. هذه الحلقة متوفرة في يوتيوب وسبوتيفاي، لكن أفضل أنك تشوفها في يوتيوب. موضوع اليوم، لا دقيقة شباب، ودك بليسمنت ترى شوف المساحة اللي سايرة بيننا لساعة مشغلنا على التيشيرت هذا. تيشيرت عرب الكورة، نذكركم مجددا موجود، تلاقي الرابط حقه بالوصف، افضل تيشيرت موجود لافضل وثائقي موجود. صح، لو تلعب فيه ترى كوره كمان لا مستواك اسوء اسوء معلن جبت معاه والله العظيم اني معلن ممتاز. اعطيت التيشيرت اسوء اعطيت التيشيرت والله العظيم حرام عليك. التيشيرت قلت لزياد هذا التيشيرت ضبط عاد سوي براحتك تتكلم عنه تكلم براحتك، قال لي عندي ما عليك. فجاه اشوف يصور نفسه معرق وسط التمرين عيال ميرت حرك اوه ماي جاد المبيعات بالسالب. شوف انا اضمن لك اقل شيء 3 جوني قال اشترينا بسبب اعلانك 3 انا اشك الصراحه هذه 400 ريال صح شيء زي كذا. هذا بعدين ينفجأ يقول ليش ما في سبونسرز للبودكاست. هي اهم شيء ايش اقول لك؟ تسويق غير تقليدي. ايه صح، فهمت؟ نايف حمدان كان دائما يسوي زي كذا. حمدان حطيت نايف حمدان قال لك انت ماركتنج بمسي ماركت. ايوه الوثائقي حرب الكورة، فالرابط في الوصف. اشتروا اشتروا موجود. ايوه زين، مواضيع اليوم كثير كثير، مواضيع اليوم كثير والله، ممكن 8000 منا واحد حينحذف، لكن ان شاء الله لا ان شاء الله ما ينحذف. في موضوع من كثر ما هو كبير مر عليه اسبوعين ولا لا الناس تبغى نسولف عنه. مواضيع اليوم هذا يمكن اكثر فتره تجمعت فيها، وانه كمان انت لان فتره ما سجلنا يعني الحلقه اللي فاتت كانت ندير العالم، الحلقه اللي قبل كانت مع واحد من العيال اللي قفل المايك الله يعطيه العافيه، قفل المايك ومشي. ايوه سوى انه مؤدب، انا مالي دخل انا بريء شباب قبله صح. بس في غبي اكبر منه بطريق اللي حرفيا شفنا الفوتج ترى يا عيال سوى كذا خلصوا قفل المايك وطلع. على ايش ما انت داري انت عندك الفوتج، عندك كاتم 4K نفضح حاله. إيه؟ اذا عندك الفوتج ارسله نفضح حاله. يا اخي ما ادري فين شفته او انه هي ذاكره فوتوغرافيه لاني متذكر تماما مثل ما احنا طالعين. انا هي تيجي منه الصراحه متذكر احنا طالعين، ها والله متذكر. سوى ذكي عشان المايك قفله وتحطه بالارض وجمع جمعنا كذا اغراض كذا تيجي منه. اللي تعرف ان انت لما تروح تلم الاشياء عشان تساعد لا تساعد لا تيجي اصلا. انا صدمت اصلا اللي قاعد يتكلم قاعد صور الحلقه مع مدير العالم، بعدين وانا قاعد اسولف فجاه طالع اقول اوه اسمع انا حسبتك شلت اللقطه لان وجهي فيها قلب. انا بالعين حطيت لنا ضحك. اوه ماي جاد اوكي فجأة اكتشفنا وجه مدير العالم سوى والله انجلط لما سواها يا ادي ابوي انا ارجع شفت الفوتج صوت مكيف كله اصلا يا عمي ما حترجع ولا شيء. ترى الناس مو مسويين قديش البيئه اللي عندنا يعني كنا قاعدين نطلع بهذا الصوت جنون مكيف شباك والجهاز نفسه لنا معانا 6 سنوات تقريبا صار يطلع الصوت وشوشه وكنا قاعدين ننظف وقاعد نسمع بهذا الشكل جنون. اي المشكله ما في المايك يعني لا تقول اشتري اعلى مايك لا نفسه ترى اي المايك كويس ترى ممتاز 100 ريال صح انه شكله غبي كانه حق اذاعه مدرسه من جد ايوه بس جودته ممتاز. اي زعتر السقف خلاص يعني انت اشتبكت من كذا صح. اي بس ايوه عموما الحلقه هذه تاكد صوتكم موجود شغال امور طيبه يا اخوان. انا بقول بعد يعني كلمه رجال بين وبين المتابعين حلو صفر اخطاء من اليوم صعب صفر اخطاء خلاص صار العمليه الانتاجيه اللي تيجي وقت البودكاست ترى صعبه كثير. ايوه صعبه من تركيب ومن تعب والله صعبه والله والله مين سهله خصوصا لما يجينا ضيوف فلازم نجيب اغراض ما ادري ايش قاعد ارقى بس عموما لما يجي اي احد عندنا ايه انا اجيب غرفتي كلها اجيبها معي ايه فلازم نرجع نركب كل شيء قروش الوضع قروش بس عموما بس يعني انا اهم شيء كويس مستعد بالبودكاست وخلاص امور طيبه وصفحه جديده. يس طيب يا اخوي زياد تبغى You want to address anything? لا. أوكي بس. يا. الله المواضيع. أخش في الثقيل على طول. أوف على طول. لا أنت اللي شو عندك أنت مواضيع. طيب. شوف هذا الأسبوع أسبوع دسم جدا. أي حلو. موضوع نبدأ فيه تقريبا هو موضوع ضخم. لكن أتوقع أكثر موضوع الناس بتسولف عنه الحين. سالفة مستر فيفا وبندرتا. حلو. معنى أنه أنت كنا موجودين في بداية الحدث 2020 كان البودكاست وغطينا الموضوع ناس إيش قلنا؟ والله ما أدري ولا برجع أشوفه أحراج ما أدري إيش قلت ولا برجع أشوف. بس أعتقد يمكن الشيء اللي إحنا أنت صفينا عليه أنه كان في غرابة بالموضوع. أيوه أنه خصوصا أنه مستر فيفا يمكن ما تكلم. أتوقع يمكن قلنا إن شاء الله هذا كان رأينا. أنه غريب أنه مستر فيفا ما طلع وعلق على الموضوع. هو كتب بوست اي بس ما طلع فيديو ولا شيء. ما طلع بفيديو ما طلع ولا شيء ما وضح اي حاجه. والاثنين بعدين كذا فجاه اختفوا وسكتوا. بس لعلها مسكت على مستر فيفا. التهم على الاقل مسكت على مستر فيفا حتى لو انه ما تقدمت ادله وقتها. بس الاتهامات مسكت على مستر فيفا وصار خلاص يعني الناس صارت دائما تلقبوا بالقاب معينه بحكم التهمه اللي اتهموه. والموضوع قاعد 4 سنوات. واعتقد من وجهه نظري طوال الاربع سنوات هذه مستر فيفا كان مختفي فيها ما قلت ابدا لا نهائيا في إيه كل انت بس شرحت المشكله في البدايه بس إيه. قبل ما نشرح المشكله إيه بس يعني إيه. نوضح اللور نوضح اللور لهذا اليوم لازال الارتباط اسمه ولا زال ارتباط فيه ايوه إيه للاسف يعني ايوه المشكله اللي صارت اشرح المشكله اي عندك بندريتا نزل مقطع اسمه سالفة الرياض 1 ومقطع ثاني اسمه سالفة الرياض 2. المقطعين هذه يتكلم فيه عن تجربته مع الرياض الفتره اللي سافر فيها للرياض من هو كان في جيزان انتقل للرياض عشان يدور فرص يوتيوبرية أكثر حكم الرياض يعني فيها معلنين وما معلنين فيقدر يستفيد. ودخل برضو فريق اللي هو مولتي كرياترز. فريق مولتي كرياترز كان مؤسسه هو مستر فيفا. مستر فيفا هو يوتيوبر كان ينزل فيفا وسوى الفريق هذا. الفريق هذا جاب فيه عدة صنع محتوى يصنعون محتوى جماعي مع بعض شبيه فكرة زيبات القديمة اللي سووها ب 2012 بس يمكن مستر فيفا خلاها ممتعة أكثر. إيه أفكارها أكثر والطاقة من إجابه أصلاً ما بعد كان. أيوه فهو بدأ فورمة الكلانات اللي اليوم موجودة ممكن نقول إنه هي بدأت من زيبات كفكرة بدائية مستر فيفا طورها لين وصلت. نضجت بالشكل فيه دحين. بالشكل الحالي موجود الحين. المهم ففجأة بندر يطلع من الفريق وينزل تجربته مع الفريق هذا وذكر عدة أمور من بينها إنه حصلت أمور احتيالية خلينا نقول مالية مشاكل اقتصادية بالفريق. نحاول نختار الصراحة لابد فواحدة من المشاكل هذه كان يقول انه الاشخاص اللي كان يشتغل معاهم كان ياخذون نسب كبيرة من الفلوس وما يرجعوا لهم. لما كان يتواصل مع الاشخاص هذول عشان يرجعوا له الفلوس كانوا يرفضون. فبالنهاية اللي سوى بندر اعتقد انه سوى المقطع ذا فيتكلم عن وما قال اي اسماء في الموضوع بس انه اقصى كل الاسماء الموجوده اللي ما بقي الاسم واحد حرفيا ما كان يحتاج لها بخيتها ما كان يحتاج. وبعدين هو يعني حتى مستر فيفا طلع ووضح يعني تبريره ووضح انه هو المقصود بالشخص ذا واختفت بعدين ما حد سولف على الموضوع. طبعا تبرير مستر فيفا كان وقتها انه الموضوع فعلا عندك ادعاء ولكن يا ابن الناس فلوسك بسبب كورونا بسبب هذا فهي معلقه عند الشركات وانه ابشر وقولوا له فلوس حتجي انه ابشر وما تجيك وانتهت القضيه على هذا الموضوع. السالفه انتهت هنا طبعا اربع سنين طبعا بس عشان تفهم الترانزيشن حق الفلوس كيف يصير. انت صانع محتوى في شركه اللي ماخذتك اللي مولتي كرييترز. مولتي كرييترز ياخذون فلوس من المعلن فالمعلن يعطي الشركه بعدين الشركه تعطي صانع المحتوى. فمثلا لو انت سويت اعلان الشركه بتقول لصانع المحتوى مثلا سوينا لك اعلان بقيمه 10,000 ريال فيوعد صانع المحتوى انه ترى بيجيك راتب 10,000 سوي ذا الاعلان. فصانع المحتوى يسوي 10,000 يسوي الاعلان اللي ب 10,000 ريال. لو الشركه ما دفعت الشركه لو المعلن عفوا ما دفع المبلغ الشركه اللي هي الموتكيرز على سبيل المثال يكون في موضع ما ادري ما بقول كلمه شك بس موضع كان معالج موضع حرج فانا هذولي قالوا لي انا اعتقد من وجهه نظري انه فكره الكلانات وقتها كانت فكره بدائيه. اعتقد حتى العقود كانت جدا جدا جدا بدائيه في اشياء كثيره ما كانت واضحه بالعقود. فزي هذه المشاكل كانت وارده جدا انها تصير خصوصا ان قد شفنا امثله على جانب زعتر قد تكلم عن امثله قد صارت مع فان تي في. فكان ادعاء مستر فيفا ودفاع مستر فيفا منطقي لحد ما لكن كان لازم يقدم ادله صحيح يعني عشان يبرئ نفسه يعني هو كان المفترض انه ما يوقف كلام عند هذه الفكره فالناس خلاص انتهت القضيه هناك في ذيك السنه 2020 انتهت القضيه انه الانسان هذا اخذ فلوس الشخص ذا والناس خلاص صارت تاخذ فكره انه بندر مظلوم والثاني هو اللي فعلا المتهم وصار مربوط في اسمه خلاص الفكره هذه. خصوصا نقطه نضيفها كمان خصوصا انه بعد هذا الاتهام للمعلمين ترى مستر فيفا كان يعني يوتيوبر ايقونه الى الان في ناس كثير تحبه لانه نوعا ما قدم اشياء فريده من نوعها ايقونه يعني ان شاء الله عنده كاريزما وعنده موجود من زمان مره ايقونه. كونه اتهام واحد يطلع في الغالب ما يكون له تاثير بهذا الحجم حتى لو كان من بندر. لكن الغريب الموضوع انه طلعوا عده اشخاص بعد بندر اتهموا مستر فيفا بامور مشابهه من بينهم ابو سلو ودحماس هذا حماس الدعاء كثير عافية. أظن طلع ترى بث قال إن باور بانك بألف دولار شيء زي كذا. ما في باور بانك بألف دولار. والله باور بانك مش عن سيارة هذا ليش؟ أدري ما أدري. أنا متأكد وأنا متأكد. أوكي. الحين نطلع يقول ما قلت. إيه. ودراد في يوتيوب اسمه دراد. أيوة. في أحد كمان. بس الثلاث هذا. إلا في واحد طلع قريب فهد التمساح. بس ما ادري شارجه شفتها تمساح اي ما ادري شارجه انت الحين اذا رحت تسكب انت تسكب بس في 2020 كان هذول ثلاثه ايوه كان ذاك ومع بندر اضافه لبندر. ايوه مع بندر اربعه ايوه فكان اربعه فيوم زادت الاتهامات بدا تصديق الناس اكثر لانه صراحه ترى صعب تطلع اربع اتهامات من اشخاص مختلفين تماما عن بعض ما يربطهم شيء ما يربطهم شيء إيه. صعب فالان مستر فيف انحط في موقف حرج جدا واختفى تماما عن السوشيال ميديا فكل الامور التراكمات هذه حطت مستر فيف في موضع الجاني خلينا نقول صح فكان لازم يطلع ويوضح لكن هو اتخذ قرار انه خلاص ايوه انا ابتعد واركز في حياتي وترى يعني نوع ما ماتت الهرجه نوع ما ايوه ما صار يعني ما حد صار يسولف لانه اختفى من أيوة اختفى بس كل مره يرجع ببث او بمحتوى ايًا كان يسالوا عنها تتصدر الكومنتات يا سلام أيوة. يرجع يسالوا عنها فهو فعلا ما الموضوع انتهى احنا عارفين ايش السالفه ايوه كمتابعين والمهم مرت السنين سنين مرت كثير وقضية يعني نوعا ما تقول ما سنفكر فيها كثير لين يجي طاريها ومرات مستفيفة يرمي كذا يقول ما حدخل كلانات يطلع في بثوث يقول ما حدخل كلانات بعد المرة ثانية ونهائيا انه كأنه كانت تجربة ذيك فعلا كابوس ايه وتيجي سنة 2024 ويدخل يجي يرجع مستفيفة لليوتيوب يدخل مع باور يدخل مع باور ايوة مين كان يتوقع نهائيا يعني هذه يمكن اكبر صفقة بعد حومي ايه فاهم وحريق والله قاعد نزل محتوى مره كثير واضح انك صارت في حركه اصلا مره باور ويرجع باور راوده مستر فيفا يرجع مع هالكلام هذا كامل فاهم والجانب الثاني اللي هو بندر ما جاب طاريها نهائيا اي إيه بندر ساكت خلاص بندر ايوه خلاص بس ساكت. خلني نقول شيء خلني بوضح شيء مهم قول او انت اوصل انك توقع انت بتوضح في الطريق وكان طيب عصيري في شرط طيب المهم ايوه وكان الجانب الثاني اللي هو بندر ساكت عن الموضوع نهائيا نجي للقضيه اللي فكت هذا السالفه كلها ايش سلسله عند شونغ اللي هي سلسله الصندوق السلسله هذه سال فيه مستر فيفا سؤال اللي هو الملف هذا اللي تشوفه تختار تجاوب ولا ما تجاوب اوكي مستر فيفا وقتها قرر انه يجاوب والجواب عليكم تعرفوا الجواب حقه اللي قال فعلا وانا ضررت و طبعا انا من وجهه نظري هو ما اضاف اي شيء للقصه نهائي نهائي هو كل اللي قاله انه هو تضرر من الاتهامات اللي قالها عليه بندر ايوه لكن ما جاوب وقال الا برضو قال حاجه قال انه بامكانك تاخذ سجل الحسابات الشركه كامل وتتاكد انت بنفسك اذا كان في عمليات احتيال وسرقه او ايا كان ما في أيه. هذا اللي قال فالناس وقتها فلما قال هو قال انه هو انفصل ومن هذا الكلام يعني هو ما ربط انفصاله الناس ما ادري ايش فاهم هذا هو ربط انفصاله الصراحه بي لا لا انا اختلف والله لا لا لا, لا, لا. اوكي لا. لا انا اختلف لانه هي ايش طعم عاطفي هو رمى طعم عاطفي الصراحه يعني ما هو مكانه فهمت يعني ما له علاقه بالموضوع لا كامل بس هو وضح للناس بشكل غير مباشر انه أيه هو طعم عاطفي بس ما تقدر تفهم كلامه لا عشان كذا حتى لما جيت تتكلم في المقطع قال انا ترى ما هو انت اللي تقول لي انا بس انها نقطه سلبيه يعني صراحة. صح انا أيوه. اتفق معك هي يقول لك طعم عاطفي ما هو الماله أيوه. فلما رمى الطعم العاطفي هذا خلاص السوشيال ميديا تفجر وقت تويتر كل الناس مع مستر فيفا والله سب وبندر سب مو طبيعي هذاك اليوم وشوف ايش سويت وعياله وما ادري ما ادري ما ادري فنقدر نقول انقلبت الطاوله ايوه انقلبت الطاوله تمام انقلبت الاوضاع تماما ايوه هو اصلا ما تقدم ولا شيء دليل جديد أيوه. الله منه قال فعلا انه ما انا ما أيوه. انا ما سرقت ما سرقت قال هو اكد على فعلا انه يا ابن الحلال انا ما سرقت شوف فلوس هذا شوف السجلات كامله ما ادري ايش وتمر كذا كم يوم اربع ايام اظن ثلاث ايام ايوه ويرجي بندر يرمي قنبله سالفه الرياض ثلاث ايش رايك نسميها سالفه الرياض ثلاثه والله المفروض هو سماها صح سالفه ثلاثه ايوه ايقوني أحقوني الاسم قوي إيه قوي والله قوي. والله قوي إيه. أصلاً تحس إنه نضج فاهم تحس إنه نضج في الكلام هذا وطلع بندر وتكلم عن الموضوع ولما كان أي أحد متوقع إنه بندر شو يسوي يحول على شونغ إيه هذا اللي صراحة كانت الختلة اللي ما داري عنها فتكلم بندر قال يا ابن حلال أنا رفعت عليك قضية وفزت وش اسمه ما أمي علاقة في لا هذا إيه. ولا أي شيء من ذا الكلام و الشرع مو عليك الشرع على أم زكي اللي معك فهمت صراحة مع أبوه أم زكي ليش تفتح ملف قضية جديدة وليه من مدري قال هذا كلام كله شفته كلكم وتفجرت السوشيال ميديا مره ثانيه على مستر الناس ايه شفت الشخصيه في تولزنج مينكا في شخصيه كل شيء ايوه كل شيء تغير رايه كان يسمونه طاوله التنس زي الكره حرفيا هذا يقول كلام الناس معه هذا يقول كلام الناس معه فحتى لما قالوا مزكي كل الناس شبوا على شونغ فكل واحد قاعد يضغط ترى هي حرب انا من وجهه نظري هي حرب عاطفيه لانه ما في اي ادله ترى تستند عليها يعني لو تقول لي من 2024 الى الحين اقول لك ما في ولا شيء جديد اضافه نهائيا كلها قيل وقال ايوه يعني لا ما تحس في طرف غلطان لكن اللهم يمكن ردود باور كانت أسوأ بكثير من ردود بندر تحسوا بي ار يحطهم موضوع شيء اكثر منه ايه انا شوف ايام 2020 تذكرت كلام ما ادري ناسي انا كنت ما صدقني ما تبغى الناس ترجع لحد ترجع بس اتذكر اني كنت اخذ حسم الظن مستر فيفا من حب الانسان مره فكنت اقول لو له بندر حق المفروض يجاله حقه فهمت يعني ما هو حبي لمستر فيفا حيقول له انك كونك مظلوم اتجاهلك إيه؟ فهمت ولا زلت اليوم اوكي حب الرجال هذا مستر فيفا احبه صراحه ولا حب بندر فلو كان له حق من جد فعلا ما يمنع انه انا احب هذه عاطفتي هذه اقول لك لا فعلا انت غلطان وانا غلطان فهمت قصدي اوكي لكن السالفه هذه كلها ما اثارت ما زادت ولا شيء في موضوع من الاساسي بعد ما طلع بندر تكلم عن هذا الموضوع اللي هو سالفه انه قال يا ابن الحلال انا فزت عليك بقضيه 500,000 وتقديرا للعشرة لما قدام تكلم عن العشرة تقديرا للعشرة اللي بين ما كملت اجراءات الموضوع هذا ومن حول على شونج يا ام زكي انت اللي اثرت ما انت اثرت وخليك في مشاهداتك وما ادري وخليني في متابعين وخليني في هذا ايه واضح فيه واضح فيه ايوه واضح فيه كتمان بينهم تنشن قديم انا كنت احس بالتنشن هذا من ليدت حق تيك توك تكلم عنها بشكل بدين طلعت من جد الاثنين مشخصنين مع بعض انت داري المهم يطلع مستر فيفا برد اول رد كان كارثي صراحه شوي تحسه كان جمعه ما ادري ايش كنت خلص صلاه الجمعه ما ادري ايش طلع في فيديو في تويتر كان او شيء في سناب وحط في تويتر قال يا ابن الناس اول شيء انا طلاقي ما له علاقه بطلاقي أيوة. يعني هذه اشياء خاصه مره يا اخي هذا مشكله اني قاعدني في السوشيال ميديا كل الاشياء خاصه صارت في الحياه انا اعتقد كل شيء قاعد يطلع من فم مستر فيفا بي ار موفز كيف يعني ما اعتقد هو بده يمكن يقول لك لا كيف يعني؟ أعتقد إنه ملقط إنه يقول ذي العبارات. ليه؟ لأنه الكلام اللي قاعد يقول مستر فيفا ما أحسه يطلع من الشخص ذا. يعني على سبيل المثال لما يقول طبعًا أنت كمل رد عشان أقول لك النقاط اللي نقصدها. طيب. قال إنه مسألة زواجي ما زواجي ما علاقة فيك. وما له علاقة بالفلوس ما أدري إيش. والنقطة الثانية حقت شونغ. اللي ترى شونغ. ترى شونغ مو جاي هنا الا عشان يصلح اليوتيوب شونغ يصلح اليوتيوب العربي ورجال اجودي وما ادري وكل الكلام والنقطه الثالثه قال انه انت ما فزت باي قضيه ايوه فهنا هنا غريب الوضع صار هنا صار قيل وقال لو عندك دليل روح انا اسمح لك تنشر الحكم القضائي هذا وانشر والناس قالوا لا ترى ما يمدي ينشر ما ادري قال لا يمديك لو طلبت من القاضي ها يمدي ايه فخلاص الحين حرفيا الحين رجعنا نقطه الصفر ما يمديك تحط شو اسمه ذمتك في ذا ولا في ذا إيه. فاهم بس يمديك شويه يعني من عبارات اللي قاعدين يقولونها الاثنين اذا انت حللت الموضوع بشكل كافي ممكن تعرف انه في طرف نوعا ما قاعد يدين نفسه اللي هو طرف شونغ ومستر فيف كيف اول شيء زي ما انت قلت الطعم العاطفي يعني اذا انت كان معاك الحق اذا كان معاك الحق بالفعل ما يحتاج تتخذ بعض الحيل العاطفيه هذه عشان تكسب الراي العام لك فانت كانك قاعد تسوي هذه الامور لانه انت ما في شيء بجعبتك فتستخدم الحيل حقتك دي فهذه يحطهم برضو الشخصيتين هذه تحت المجهر النقطه الثانيه اللي قالها شونغ واللي انا اختلف مع شونغ تماما فيها او مو اختلف يعني اشكك فيها بشكل كبير شونغ ايش كان يقول انه انا ما كنت اعرف السالفه نهائيا اي انت روح رد شونغ اي روح رد شونغ ايه طبعا شونغ نزل رد أيه؟ 9 دقائق وخايس ايه ما اتذكر انه اضاف اي شيء لانه ما يعني فاهم المشكله مشكلته وبندر يعني مشكله شخصيه ما فيها قضايا فاوكي الضارب ما اعرف ايش اسوي لكم بس في البدايه كان عاجبني رد شونغ بعدين لما ركزت فيه شوي فهمت ولو شونغ ركز فيه شوي طالع من نظره من فوق اكتشف انه هو غلطان من الاساس فهمت انه سوى الحلقه ايوه انت من الاساس غلطان تماما اوكي انا شوي ممكن عندي راي مغاير ايش قول لي اوكي شوف طبعا رد شونغ قال والله شوف المقطع في مشكله، ما حذف المقطع. ايوه حذف المقطع، حذف المقطع بس ما رد. قال ليش تقول لي ام زكي وليش تقول لي انه حق مشاهدات إيه. وانه انا اصلا حتى الجوائز قلت اني ما ابغاها، ودائما اقول للجمهور لا تروح. هذه نقطه برضو حقت الجوائز. فهمت لما اقول لك انه في طرف قاعد يحط نفسه تحت المجهر. ايوه انا قلت للجمهور لا تهاجموا بندر وما ادري وتصاميم، انت ما طلعت تكلمت. هذه غريبه يعني. إيه هذه مش ما ادري ايش اقول. لا تروح عند ايش لا تروح تجو، لا تربط جمهورك بيننا علاقه انت. ما له دخل، خليه يسوي 8000 ايديت. صح، انا وانت بنايا سليم، امورنا طيبه. ايوه خصوصا انك انتوا قاعد تتنافسون يعني. ايوه خلي يعني انتوا قاعد تتنافسون، طبيعي الجماهير بتتنافس. خلي التنافس هذا دام انا وانت عارفين انه علاقتنا تمام. يا خليهم يا عمي، الا لو كانت في غير هذا، الا في واحد يبغى يطلع الثاني بلا ادنى شك. هو عادي عادي، خليك واحد يطلع الثاني عادي، ما في شيء. انا اطلع عليك سنه تطلع لي، هذه المنافسه، هذه الروح الرياضيه. يا سلام والقمة تتسع للجميع، هذا العبارة المفضلة. إلا البودكاستات كلام كثير. إلا البودكاستات استحيد. ما أفهم. إيوه. فواحد من الأشياء اللي ذكرها شونغ إنه أنا ما كان عندي علم مطلقا بالموضوع. صح هذه. أنا أعتقد يعني كيف أنت تجيب واحد فريقك عليه هذه التهمة الشنيعة بدون ما تسوي بحث عنه باك جراوند تشيك. شوف هذه النقطة، ليش بقول لك أنا صعب تحط ذمتك مع مين؟ إيه. يا اخي كيف انسان، شوف الحين انا بتكلم بلسان متابع قاعد يحاول يفهم الموضوع. طيب كيف الشخص نفترض انه سرق 500,000 والمبالغ اللي هي اول شيء اغلب حقين ملتي كرييترز طلعوا امورك طيبه مع ايه تمام الحين معنا. اشوف قبل ما اتكلم الناس، لان ما حنفي انه الحين موضوع بندر هو ممكن مظلوم يكون شخص واحد. ايه الشيء الثاني، كيف اللي هو فعلا سرق و ودان واخذ الفلوس وصارت كل هذا، كيف ممكن ترجع واحد تاخذ واحد معاك في اكبر كيان قاعد تسويه كباور، فهمت قصدي؟ وتأتمنه مع الملايين اللي قاعد تاخذها من عقود الراجحي وهاف مليون هذا، فهمت؟ هذه ما هي منطقيه ثانيه. انا مره ما استوعبتها، فهمت؟ إيه؟ يعني انا لو اني شخص عارف انه فلان ذا سرق، يبي ما حدخل معاك في بزنس نهائيا. إيه؟ خصوصا ما انت اكبر مصانع، اكبر صانع محتوى. هو ما يقول هو سرق، هو يقول ما كنت ادري، هو جابوا لنا الكلان وهو ما يعرف عن ولا شيء. مستحيل. اي فهو يقول لنا ما انت عارف سبب القطع حقته هذه كيف. مستحيل. إيه. فهمت؟ بس يقول لك الموضوع غريب، اذا هذاك من جد سوى الفعله هذه ف انتوا عادي اموركم هناك عاديه تمام، يعني عفى الله عما سلف، وانه فعلا كان في سوء فهم، كيف سوء فهم ولا هو ما حصلت من البدايه وهي قيل وقال. ما اتوقع لا ذا يكتب ولا ذا يكتب، في شيء كذا في النص، لا ذا راضي يقول هذا راضي. لا لا شوف، انا اشوف انه في واحد فيهم لازم يكذب، في واحد يقول في قضيه، الثاني يقول ما في قضيه. ايوه هذه النقطه فاصله. كيف هذه نقطه؟ في واحد فيهم كذا يعني. احنا حطينا الاساس، احنا حطينا الاساس انه في فلوس، في فلوس. ايوه حطينا الاساس في فلوس. أيوه. صح، فين راحت الفلوس دي؟ مين اخذها؟ احنا حطينا الاساس انه في فلوس. أيوه. في البدايه بس الفلوس يعني من فين راحت ومن هذا هو الاختلاف هنا. أيوه. فانا انا انا اقول انا اقول انه في طرف خاطئ. انا ما اعتقد المشكله بترجع ابدا بالسوشيال ميديا. ايه واشوف بشكل كبير انه بندر خرج نوعا ما منتصر منه الى حد ما، كان رده عقلاني صراحه. وجهه نظري يعني تحليلي للموقف اللي صار، لو ترجع للمشكله الاولى يعني بدايه المشكله الحقيقيه، مو سالفه الاول حق انتكيتز، الثاني المشكله بدات بمحتوى باور سيء. باور لما كان محتواهم جدا سيء كانوا يدورون على حلول عشان ينتجون محتوى افضل. فواحد من الأشياء اللي سووه انهم شالوا كل الكلانات، شالوا كل صناع المحتوى اللي مشوهين سمعة الكلان خلينا نقول، وجابوا ناس رهيبين جدد من بينهم دحمتها تسعة مستضيف ايكونيك، كانوا يبغون يفجرون الساح ونجحوا بشكل كبير. المشكلة انه اعتقد انهم هم كان عندهم توقع انه مستر فيفا راح ينسون الموضوع عنه وانه تمشي الامور، بس اللي صار انه الناس بقى قاعد تتذكر الموضوع. بس كان ماشي ترى الموضوع، كان ماشي، بس والله انا قاعد اشوف الميمز يعني الان، بس انا من دخل مستمر الفتره ذيك كان ماشي ترى الموضوع، كان فيه باقي. ايوه فيه. انت انا ايش فكرتي؟ هو فيه موضوع، يا انك تواجه الموضوع وانس ان فور اول تنهي السالفه. فهم قالوا بيواجهون الموضوع خلاص. والله كان أوكي. هم قالوا بيواجهون، قال شونغ بس عندي انا عندي سلسله الصندوق. وللمعلومية شونغ هو ايش قال؟ قال انا ما سويت هذه الامور كلها للمشاهدات. انا شخصيا انا اعتقد ان شونغ ما كانت محاوله انتقاميه من بندر، هي كانت محاوله لتحسين صوره مستر فيف، ما كان يحاول يضر بندر. واصلا لو تشوف كلام مستر فيف يعني حتى مستر فيف بعد ما قال كل النقاط ايش قال؟ قال نقطه غريبه شوي، قال انا متاكد انه بندر ما كان يقصد ذا الشيء، بس التبعات اللي صارت بعد بندر. هذه الجمله توضح لك انه ايش؟ انه يحاول يكسب كل الاطراف. ايوه هو قال اكثر مره ترى اي بيكسب بندر عشان ما يبغى رد من بندر، ويبغى يكسب الجماهير، فيبي يطلع بصوره حسنه. فهم كانوا يحاولون ايش انهم يعني يعني يا اخوان خلاص يضبطون الصوره ويمشون. بس لعل وعسى اللي صار انه ايش رد فعل عكسي تماما، كل من ضاد دبلم ذا كل والله النميم فتان اكبر والله ضايق والله صار دراما بينه وبين واحد ثاني اي واحد ماشي حسابه اللي ضحك لو جاء واحد يفتن بينهم الله انا همزكي انا همزكي ايش كنت اقول بعدها فالنقطه اللي قاعد احاول اوصل انه هو يعني الحدث حق الصندوق كله من وجهه نظري ما كانت محاوله انتقام من بندر، لا ما اتوقع ايوه كانت محاوله لتحسين سمعه مستر فيفا، اخذت منقلب ممكن السالفه اللي قالها حقت يعني هي كانت مخاطره انك تذكر معلومات شخصيه عنك فيها ضرر شخصي عليك، كان فيها مخاطره انه يا الناس تتعاطف معك وتسامح بندر يا الناس تعاطف معك وتهاجم بندر. والحصل الثاني مع انه حطوا اللاين البندر ما كان يقصد، بس هي. اعتقد انه حتى الجمهور يعرفون انه هذا اللاين مو حقيقي 100% اللي قاله مستر فيفا. لا بس بنسيت راح يقول هذا اللاين كثير. ايوه عارف بس انا اعتقد انه الجمهور ليش الجمهور راح يتكلم عن البندر بعد سالف لانهم يعتقدون انه هذا اللاين مو حقيقي. اوكي انه فعلا هو كان يقصد اعتقد، بس انا اشوف اعتقد انه ما كان يقصد. ليش مستر فيفا البندر؟ بندر ليش؟ أول كنت أقول ما أتوقع شويتين، بس لما تشوف بندر الحين سالفة رياضة اثنين ما كان يقصد؟ إيه أنا أتوقع إنه كان يقصد. أنا أقول لك ليش؟ يقصد بس ما أتوقع إنه كان يتوقع ردة الفعل هذه اللي بتصير على الموضوع، لأنه لما تشوف بندر الحين بندر هناك فعلا كان شخصيتين مختلفة جداً. أنا معك، بس أنا أعتقد إنه كان يقصد لأنه حتى كان في تويتر كان كل ما أحد كان يستقصي ناس كثير. فلما بقي له مستر فيفا فكانه يعني يبغى يلمح لمستر فيفا. المهم انا وبعدين تشوف الدراما اللي صارت يعني بعيدا عن مستر فيفا، شونغو بندر يا هات صارت يعني صارت كذا دراما ثلاثيه. دقيقه شونغ يحاول يطور المحتوى العربي ما شفت مقطع المافيا فاهم يعني في اشياء محرجه، خصوصا انه الكلام اللي قال مستر فيفا في رده نفسه قاله شونغ، انه انا حاول شونغ يقول انا حاول اطور المحتوى العربي. ايش ايش ايش التطور حق المحتوى العربي ما اعرف، فهمت يعني ايش ليش معيار؟ ممكن معاييرهم غير، ممكن معاييرهم مافيا مقطع المافيا الجوده الكبيره وهي ما في جوده كبيره، هي ما ادري ممكن ايوه قاعد تفكر ما ادري كل واحد معاييره ما ادري ايش معاييرهم. ترى حاول والله اي والله حاولت مو جالس طقطق ترى والله العظيم حاولت افهم يعني ايش مقصده بمساله اطور المحتوى العربي. ما انا ما اشوف انه في اي تطوير، التطوير ما راح يصير الا لو انت كنت original content. إيه أنت كنت الرائد. إذا أنت كنت الرائد أنت تسوي أفكار حتى الجانب باقي ما سووها وتطبقها بأفضل شكل وتضرب وتنجح، أنا أقول أنت قاعد تطور في المجال العربي، أنت قاعد تخلي المجال العربي أفضل من اللي يجيب. بس هذا شيء مو قاعد يصير. مقطع الصندوق اللي سوى الدراما ذي أصلاً مأخوذ من سلسلة مستر فيفا. إيه. فاهم الفكرة؟ فأنت عندك مشكلة كبيرة أصلاً في إدراج محتوى جديد للساحة. كل اللي قاعد تسويه إنك تأخذ محتويات already موجودة وقاعد تصورها بشكلك، هذا مو تطوير، هذا اسمه محتوى استهلاك. فانت لما تروح تتكلم مع المتابعين وتقول لهم انه شونغ قاعد يحاول يطور المحتوى العربي، حط في بالك ترى الناس تحلل وتفهم وتعرف ايش قاعد يصير في اليوتيوب، ومو كل شيء تقوله الناس راح تصدق. فهذه واحده من الاشياء الاغلبيه حيصدقوا لانه الاغلبيه خصوصا انك انت الان محطوط في وضع المجهر، الناس كل العيون كلها عليك، فلازم تختار كلامك بعنايه. بندر مجاله هذا الموضوع سوى مقطع قصب سو، انا اعتقد انه بندر صور مقطع له 3-4 مرات. هو قال اصلا قال صور مرتين. اتوقع لان الموضوع جدا عاطفي بالنسبه له، لين طلع بالشكل اللي فيه كلامه مختصر، كل كلمه لها معنى، كل اتوقع كلمة دلاله على شيء، اتوقع بالراحه يعني. وقدام محامين وكان هادي واضح، واضح اخذ تعليمات كثيره خلك هادي فرق تماما. ايوه وتكلم عن الموضوع نفسه. ايوه عشان كذا قلت لك شويه ما افهم ليش شونغ زعلان وقال لهم زكي، ما افهم فهمت يعني. ما مديك تقول لي لا تقول لي أم زكي وأنت فعلاً طرحت الموضوع في أكبر قناة وقصقصتها وحطيت عليها موسيقى حزينة، فهمت؟ أيوة. وكنت أتوقع أنه ما يصير عليها شيء، هي أكبر قضية صايرة في اليوتيوب عندنا. أيوة. فهمت أكبر قصدي؟ قضية صح. أنا قاعد أقول هذه أكبر دراما صارت في اليوتيوب فعلاً. ما أعتقد يعني أكبر من الستارز النارين. أكيد هذا الشيء هذيك هذيك. لا ترى الستارز النارين. هذيك القوت هذيك. لا يعني شوف أنا أقول لك زياد كده والله دائماً أقول هذه ترجع بودكاستات في البداية إلى اليومك، وأنا أقول المسألة واحد تعرفه قبل ما تنزل عنه تكلم معه فهمت؟ اوكي. يعني انا لو ما كان شونغ ما تعرف انت انه ما تعرف عن الموضوع. ايه انا بكلم بندر ترى قبل ما انزله. آه انا بكلم بندر والله انا زياد لو اني مكان شونغ لو فعلا انا بس انت تعرف انه بندر بيقول لك لا. بس ليه اجل كذا ليش طيب؟ ليش نزل من البدايه؟ فهمت قصدي؟ يمكن هو عارف. انت اكثر انسان قاعد تقول انت اكثر انسان قاعد تقول يا شونغ انك ما تبغى الفتنه والنميمه اللي قاعد تصير بين الجمهور وقاعد تحاول تحسن فعلا التوكسيك هذا اللي قاعد يصير في المجتمع فهمت؟ بس هل الكلام يعني هو قال النقطه دي اللي دوبك اللي انت قلتها وقال انا انسحبت من الجواز عشان ما ابغى بالضبط هو قاعد يرجع قدم في الجواز الحين من جديد لا هو الحين في الجوي اووردز هو ايوه طيب هو لا من اول قال انا بشيل لان الجوي اووردز عامه ما هي بس بين صناع محتوى حقين يوتيوب وهذا اه فهو شال نفسه من الاتحاد اي صار بس جوي اووردز جوي اووردز صارت اكبر واشمل فهمت فما يصير فيها توكسيسيتي مره برضه فيها توكسيسيتي بس فيها بس انه معك مشاهير كوره مدري في اكثر شوي المهم وفاز فيها السنه الماضيه ايه هذا مقصدي انه انت الموضوع جدا حساس ولكن انا احس مره لكن مرده فعل بندر على الكلام اللي قاله فهمت انا مره ما الومه يعني قاعد احاول اكون حقاني بين الاثنين بس ما الوم الشخص يعني انت جيت في اكبر قناه انت اكبر قناه معايا وجبت اكبر موضوع سبب لي ضرر ايه فهمت وفتحته وسبت كذا الموضوع طب عادي اقول نقطه بعدين اي سبب الموضوع اربع ايام ها لا هو اللي تكلم انه يا شباب ترى لا ايوه ما قال للناس صح نزل فيديو ويزعل على البندر يقول الناس هذا مقصدي اه شكل هذا الانتقام ها شفت كيف هذا مقصدي نزل المقطع وسابه خلاص والناس صارت تاكل في لحم بندر وتاكل صارت الناس تنتقد بندر هو ساكت صح المفروض يطلع يتكلم صح عشان كذا اقول لك انا ما يبغى الفتنه عشان كذا اقول انا ايش الواحد تعرفه شخصيا يا اخي اقل لها مقطع زي كذا تكلم معه اي مشكله تصير تكلم هذا انت من جد ما تبغى انت من جد ما تبغى اوكي هذا اللي احس السوشيال ميديا اليوتيوبر ما كذا ما يفهموه يعني اي انتقاد واحد كان خويك افتراض انه خويك وبينكم يعني تواصل يا اخي اقل شيء كيت كيت كيت كيت يعني هذه وجهه نظري انا كانسان يمكن شوف انا اعتقد كانسان مسالم هاف نو انيميز شوف هي الموضوع مره شخصي نقدر نحلل بس يمكن حتى اقدر اقول لك ان يمكن بندر ما كان موافق على دخول مستر فيف باور هذه يعني مختريكته عادي انا عارف بس فهمت قصدي ودام مستر فيفا دخل باور لازم كان يتكلم عن الموضوع ما كان يقدر خذها مني لازم يطلع يتكلم عن الموضوع سواء اليوم بكره بعد بكره بعد سنتين بيطلع لازم كان يتكلم عن الموضوع هم كانوا يبغون يخلصون الموضوع من بدري بس انا اتوقع لو كلم بندر اتوقع بندر اصلا مغث منهم من البدايه لانه دخلوا باور اتوقع ما ادري ما توقعت ما حنقدر نتوقع هيك يعني إيه يعني انت وقتها سويت الحسن الظن وحسن النيه وسويته انتهت اتوقع هذه المشكله انتهت على ما هي عليه الان أيوة كل واحد بندر يقول انه رفع قضيه وفاز فيها ومستر فيف يقول لا مستر فيف يقول لا انا اتوقع ان القضيه فعلا رفعت بس ما رفعت على مستر فيف بشكل مباشر اتوقع رفعت على موت كرييترز بشكل كانت باسمه طيب الكرييترز كانت باسمه بس لو انا سالتني شخصيا انا بصراحه وبكل امانه ما اعتقد المستر فيف من النوع اللي يسرق ويزرف خصوصا ان هذه حركه ضعيفه جدا وحركه ساذجه انك تجيب صانع محتوى عندك بعدين تاخذ فلوسه بعدين تسحب على السوشيال ميديا ما يمديك مي كاركترز ابدا ما خصوصا بواحد بحجمك انت اي ما اشوفه ابدا يعني عشان كذا اقول لك انا ما بظلم حق بندر حقه إيه؟ موجود بس قلت لك انا انسان ذا تعرف يقول لك دائما لا تثق باليوتيوبر صح صح بس هذا الانسان يعني كل البيئه المحيطه حوله تشهد له انه هو شخص صالح فهمت اغلب الناس اوكي اغلب الملتي كرييترز اغلب اليوتيوبرز وما بقي احد يطلع في السوشيال ميديا يقول لك مين الجوت مين والله مستر فيفا وتفضل عليه يا عبد العزيز اسمي معاه لو تشوبرز اللي معاه في الكلان يقول لك لليومك ايوه بس انا برضه يعني حاولت اصلح بينهم فاهم بس انا اقول برضه في يعني جهه كبيره ترى يعني طلعت انتقدت مستر فيفا صح يعني بينهم فهد التمساح لا لا لا فهد التمساح غلط صراحه وقالوا قال مو رجال ما نعرف ايش صار ما ادري ما نعرف السالفه قالوا مو رجال يا ما توصل وعندك هذاك في ناس كذبده في ناس يعني في ناس كثير طلعوا احنا شوف احنا هنا وكانوا قريبين من مستر فيفا منهم ابو سلو منهم فاتمساح احنا ما نعرف ما قالوا ولا شيء اي فاتمساح ابو سلو واعتقد في عزيز مين الزامل لا الزامل ما قال شيء الا في واحد حق الفلام ايه بس ما قال شيء قد قال قبل لا ضحك ظهر دريج قال وقتها بس المهم انه اللي بوصل له انه مو كل الاطراف اللي كانوا يوم من الايام اصحاب مستر فيفا الى الان اصحاب هذا اللي بوصل. لكن عموما انا عشان ابغى اقفل الموضوع كونكلوجن، ما اعتقد مستر فيفا من النوع، يعني ما اعتقد ان مستر فيفا سوى مولتي كيترز عشان يسوي سكام كبير ويهرب. اعتقد انه هو فعلا كان يحب المجال ذا، خصوصا البودكاست الاخير حق سام سكس تايم كان مع ريزو، قال المستر فيفا كان يصرف كثير. والله ريزو شوق اقسم بالله، كان رهيب البودكاست. والله احب ريزو انا صراحه. تكلم فيه عن مستر فيفا وقال انه هو كان يصرف بنفسه وكان يحب المجال، يعني هو شغوف بالمجال، فما اعتقد شخص شغوف يحاول يطور بالمجال يخربها بالطريقه دي. لكن لو ترجع تفكر بالموضوع كمان، ليش مستر فيفا قرر ينقطع فجاه ويسحب على السوشيال ميديا؟ ماني قادر افكر باي سبب. يعني انسحابه، ترى كل الناس يقولون نفس النقطه، مستر فيفا ما عاد صار يرد. يعني ابو سلو يقول ما عاد فلان ما يرد. ايش اللي صار لمستر فيفا خلاه فجاه ينقطع عن السوشيال ميديا ويسحب على الناس ويسحب على حقوق الناس؟ ما اعرف ايش صار، لكن ولا بصراحه وبكل امانه ما اقدر اعذره، لانه هذه حقوق ناس لازم ترجع له بالنهايه. لكن هل هو حرامي يعني زي ما الناس تحط؟ لا، ما اعتقد انه حرام. اعتقد في سوء فهم. مستر فيفا يمكن في احد في الطرف هذا القصه كلها، مستر فيفا قاعد يحاول يحميه عشان زي كذا، مو قاعد قاعد ياخذ اللون كله عشان قاعد يحاول يحمي شخص ثاني، ما اعرف. لكن انا شخصيا ما هو منطقي ابدا انك لما تشوف تبعات مستر فيفا كلها وبنائه للفريق كله هذا ينتهي بسرقه كبيره ويهرب، ما هي منطقيه ابدا. ويرجع مستحيل. ايوه ويرجع، ما هي منطقيه ابدا. ايش كذا اقول لك، هذا متاكد انه هذا عنده حق وهذا عنده حق، بس من الاساس المفروض ما تطلع السوشيال ميديا وتنحل بينهم، ولكن دا ما صارت. ما اللي عليك انت الحين لا شوف، لو كان توقعات واصلاح البين. انا بضيف نقطه اخيره. قول. لما ديوان كانت تدخل تزرف المتابعين اليوتيوبرز كلهم، كانت يعني كانت تسرق ناس كثير، صنع محتوى كثير كان يتضررون، كان يدخلونهم كان يدخلونهم الشركه او النتورك الشبكه ياخذون منهم نسبه 30% ما يعطونهم ولا شيء. لما صنع محتوى يبغون يطلعون مو قادرين يطلعون، فصنع محتوى كثير كان يتضررون. هذا كان له دومينو افكت، انه ما حد كان جالس يتكلم عن الموضوع، فديوان قاعد تزرف الناس اكثر. انت لما انت صانع محتوى جديد تخش شبكه ديوان، تشوف كل دول صناع المحتوى الكبار موجودين كلهم، تحسهم مبسوطين لانه ما في احد قاعد يتكلم عن مشكله، راح تنضم لهم. بعد ما سويت مقطع ديوان، ما تتصور كميه اليوتيوبرز اللي جو تواصلوا معي على الموضوع. فمرات كثيره انا اشوف الحق انك تطلع وتوضح تجربتك للناس عشان الضرر ما يتبع ناس غيرك، لانه في ناس كثير كانوا زعلانين من يوتيوبرز ثانيين خرجوا من ديوان وما تكلموا. فهمت الفكره؟ فمشاركه التجربه ما اشوف انها سيئه من ناحيه بندر. بس انت عارف انه في ناس نعرفهم كانوا في هناك وقالوا التجربه كانت ممتازه. في مين؟ انه كان يعني قال انه انا طلعت من مع ديوان. لا ما عملت كذا. ايوه ما عملت كذا زي ايوه اكيد صح. قالوا شكرا والرجال في ناس عارف. في ناس لانه في ناس استفادوا كارقام، في ناس استفادوا كمبالغ ماليه وكل شيء. التخضي ما هي واضحه بس انا يعني هي قضيه استثنائيه. قضيه استثنائية بندر قضيه استثنائية. بندر يقول انه في ناس تضرروا بساكتين ترى، فما نعرف. اي بندر قال انه في ناس ساكتوا ترى، ممكن خلاص قالوا حق العشره اللي بيننا خلاص هذا. اي خلاص تدري. لكن هو يعني بيج سكامر والله ما اتوقع. يمكن هو سوء اداره، خصوصا انه اول كلان عقود بسيطه ما فيها بنود كثيره، ما فيها امور توضح الحق يروح لمين ويطلع لمين، صارت سوء تفاهم. بس انا شخصيا لما اشوف مستر فيفا، لما ترجع تشوف مقاطع، لما تشوف صرفيات، لما تشوف عقليته، لما تشوف شغفه، التجميع هذه ما تعطي نتيجه تذكر السارق بالشكل اللي موجود. صح هذا. الله يصلح بينكم يا اخوان. ابغى تبغي تجي البودكاست سكواشي تاب قاعد تشيك المايك اون ولا اوف؟ والله قاعد برميك. بس هذه ملخص الموضوع، أخص الموضوع رأينا بدون ما ندري شنو السالفة. أيوة، لعل هذا الموضوع الحين يخلي باور وفالكون ممكن تحول الموضوع من منافسة إلى خصوم. يعني شخصي. مسكين أحمد شو كنه مبسوط يطالع مبسوط. أنا في النص أنت تدري. طيب عندنا موضوع الآخر سالفة، تمنى نأخذ مشكلة ولا نهدي موضوع جميل. لا خذ فرفشلي. طيب شوف، اعتقد في السنوات الماضيه تكلمنا كثير عن الحوت. حد يصابك. ما ادري انا حوت قرود اي اي ايش. لا مالك، اللي هو سالفه الفضائيين. فضائيين. ايه اوكي. شوف احنا دائما نتكلم عن سالفه الفضائيين. اتذكر مره من المرات لما تكلمنا عن الفضائيين انت قلت انه ما عندك اهتمام تستكشف الفضاء، عندك اهتمام تستكشف ايش؟ البحار. انا بحار. طيب كبير. اسمع الخبر. قل لي. يقول لك في الكويت عام 1961 اوكي لقوا جسم طائر غريب. زبط مايك. ايوه امسك لك هو. اي لانه كذا اي لقوا جسم طائر غريب فين في الكويت 1961 أوكي. الجريده كانت التاريخ الموجود 1961 حلو وهو تاريخ قديم جدا نتكلم عن ما يقارب 60 سنه فالجسم هذا وصفوه انه زي الحبه البيضاء واختفت فين وسط البحر بوم فالان طلعت تقارير جديده تقول انه سالفه اليو اي بي والفضائيين هذا اللي سولفنا عنه كثير مقطع ان احنا وحده لازم نتابعه اذا ما تابعته سالفه الفضائيين هذه كلها يقول لك اساسا انه المخلوقات هذه والمجسمات الغريبه هذه ما هي قاعده تجي من الفضاء من البحر قاعده تجي من البحر ومن ايش استدلوا عليه يعتقدون انه في ذكاء حياه فطريه تحت حياه ذكاء يعني بيوصل بذكاء البشر الان موجود تحت في البحر خصوصا ما استكشفنا 90% من البحر بس بناء على ايش بناء على الجسم اللي في الكويت اللي عام 1960 ليش توهم كشفوه ليش توه رجع الموضوع يقولون ليش رجع الموضوع الان بعد سالفه الـ UAP وبعد السالفه ذي اللي قاعد تصير كل يومين تطلع تقارير جديده كل يومين تطلع تقارير جديده الحين طلع تقرير يقول لك انه في شيء كثير الحكومه الى الان مخفيتها دونالد ترامب قال اول ما يمسك الرئاسه بيطلع كل شيء فبنشوف حفله الايام الجايه مع انه اصلا في تقارير قبل تقول انه الرؤساء الامريكيين اصلا ما عندهم علم ترى باليو اي بي لان الرئيس الامريكي يقعد 4 سنوات يمشي مو لازم يعرف ذي الاشياء الله اعلم بس الاخر تقرير يقول لك انه في احتمال كبير انه ما تكون جسام الفضاء جسام البحر قاعد يقول اوه ماي جاد زياد قراءه انا ايش قايل لكم انا الموظفيني والله في اليو اي بي او هذا بحث صوتي وانا اقولها يا عالم البحر يا عالم اصلا في فيلم يتكلم عن ذا الموضوع ناس ايش كان الفيلم يا الله ناس اسمه والله بس كان يتكلم عن زي كذا لكن اريال ايش لا لا لا سيب دير العالم اريال العالم لا فيلم اريال احسن من بريكنج باد يحب الميرميد لا مو هو كان فيلم زي كذا يتكلم عنه فضائيين ايه يجوا من تحت الارض من تحت البحر فضائيين من البحر يعني بحر برمائيين يجوا من تحت الارض فهمت بس هذا ايش اللي يفرقهم بينهم وبين اساطير اتلانتس واساطير فهمت ايه ما سبيكيليشنز بس موضوع مرة قاعد يزيد يعني كل يومين يطلع كل يومين تقرير يا عيال خلاص طلع عيوننا فيديوهات زي الناس ولا اسكتوا شوفوا لنا فصح فضائي ولا شوفوا والله العظيم ترى تفشنا والله رموا على الكويت مساكين ما ادري ايش حطوا على الكويت هي اول خبر يعني قديم في جريدة كويتية يعني الكويتيين هم اللي غطوا الخبر قبل اوكي اي قبل 60 جسم بيضاوي طالع من البحر ايوه جسم بيضاوي كبير لا كان يطير واختفى في البحر ما اعرف بس يقولون فيها هليكوبتر كان يتكلم الهليكوبتر اللي كان يصور الحدث في فوتج باقي ما ظهر الفوتج المفروض يظهر اوكي المفروض يظهر نجيب دونالد ترامب يطلع شيء ولا لا دونالد ترامب مشغول بس يعني 1960 خذ لك الفوتج الاسطوري احنا اليوم قاعد نشوف شو الفوتج قاعد يجي كيف ايوه مغبش على حاله بس على اطار البحر شفت قصه عباره السلام شفتها بس ما اعرف تفاصيلها او ماي جاد هذه جديد السالفه ولا لا يا واد شوف انا قد سمعتها زمان طيب والحين طلع بودكاست الواحد احد الناجين سعودي نجا من عبارة السلام هي اسمها عبارة السلام 98 انا توقعتها في 1998 طلعت لا هي 2006 فقريبه سووهم كذا من 90 ايوه فسمينا قديمه واحنا قلنا بودكاست احتيال اليوم هذه شفت التوست حق الاحتيال حقها يقول لك يا حبيبي سفينه عباره يعني كبيره بعدين انا شفت كروز اللي هو السفينه انا شفتها في حقيقه حجمها لا يوصف شيء خيالي يا تقول كيف انجينيرز عباره نفس اللي ذيك الجرين ايش اسمه اللي سدت ايش اللي سدت المضيق لا يعني لا انا قصدي كروز اللي هي كروز تكون اللي تكون للسياح فهمت اوكي سفن للسياح تكون كبيره مره برضو المهم هذه برضو كبيره الظاهر 4 ادوار او شيء زي كذا فهمت فالمهم هذه الرحله كانت من السعوديه لمصر الرحله المفروض تاخذ 7 ساعات ويركب وكان في 1400 راكب السفينة طيب طالع من السعودية المهم هذا يحكي قصته هو ولد عمه جايين للقارب هذا السفينة وأهله ما مدارين مسافرين مصر ويركب ويقول توه مرة الظاهر ساعة ساعتين وفي نص البحر طبعا شوف القصة أفضل يعني تبكي المهم توه ساعة ساعتين واللي يطلع يشيك الكروز يشيك الدنيا ويلقى الناس كذا قاعده تصلي وتمشي فهمت وجايه رايحه فجاه يقول الواحد انا شم ريحه حريق فهمت اوكي شم ريحه حريق وتكلم السفينه كبيره المهم فصار مره الوقت الساعه 7 الليل نوقف على شم وريحه حريق. خلاص ياخذوه ولد عمه يطلع حريق جاي من تحت مره هم لسه فوق, يطلع فين على السطح على الدك حق السفينه. يقول لك تمر 3 ساعات لسه, فهمت يعني 3 ساعات الناس متجمعه خايفه بس مو شايفين حريق, فهمت, لانه لسه جاي من تحت مره. وولد عمه كذا نزل راح يشوف, يقول له نروح نشوف الموضوع قديش هو خطير ولا مو خطير, واختفى. فجاه صار خلاص طلعت النار الين فوق, وقوارب نجاة ما في, ستر نجاة ما في, كل الناس اخذها قاعده تضارب عليها, فاهم. انا صرت منه قديش انه قصه كذا كلها عرب وسعوديين كذا, فهمت, والكاجولتيز كبيره. المهم, ويقول لك سبحان الله واحد مصري اطال ستره النجاة حقته, فهمت, صلى فيهم وطام ستره النجاة حقته, والقبطان من اول ما بدات الرحله الكروز فقع, تخيل, ولا سوى لا نداء استغاثه ولا شيء, يعني خلاص صفر. الحين هم في نص البحر خلاص انه رايحين الرحله حقتهم, ولا احد يدري عن هذه الرحله تماما, مقطوعين تماما في 2006 وبس. وتطلع الحريقه لين فوق, نتهم نتوقع السفينه تطيح, كيف تطيح, كيف كيف تنكسر نصين تطيح, ها من تنكسر من هذا, يقول لك السفينه قلبت كذا اللعب. فهو طلع الان اخر شيء تعلق في عمود, الناس صارت تعلق معه, يقول اقسم بالله جنبي واحد فجاه لفيت على الاطالات لقيته مو موجود, طار في البحر خلاص مات. ويقول وانا قاعد متمسك في السفينه اسمع مصري جنبي يقول الدوامه الدوامه الدوامه, يعني كل اللي في بالي قاعد يقول اسمع الدوامه الدوامه الدوامه, لانه السفينه لما تنزل تعرف البول فورس هذا قاعد تسويها تحت هي اخطر شيء, انت تسحبك مع الحطام حقه تحت, فهمت. قال والله انط, ولد عمي مو موجود, انا كل همي ولد عمي, وانط على البحر, برد الساعة 9 الليل و... بحر الأحمر. في البحر الأحمر كم تتوقع قعد إلى نجيه إنقاذ؟ المفروض ما يطول لأنه أرمي رقم, المفروض بالكثير بالكثير مرة 5 ساعات 6 ساعات 24 ساعة من 9 الليل إلى 9 الليل أيوة قاعد يسبح مو عارف هو فين. قال أنا فجأة كده طالت لقيتني كان ناسي حولي جنبي ناس موت ميتين مرة كثير, فجأة أخذني الموج طالت لقيت نفسي في البحر الحالي. قال أقسم بالله تمسك ترفع يدك كذا ما تشوف نفسك ما في, لدرجة كنت أحيانا أمسك وجهي كذا أحس إنه يدي فيه موجودة ما هي موجودة. قال لي قعدت بس كذا عاي ماني عارف الرايح, فجأة يأخذني الموج. قال لي وقتها حتى ما كنت أفكر بس ما قرش ولا أفكر بولا شيء, والسفينة خلاص غرقت وانحرقت كلها والناس ماتت. قال فجأة يجينا قارب نجاة, طبعا أبوات النجاة قليل, يجي قارب نجاة يمكن يشيل, هو قارب المفروض يشيل أظهر 45 جوته قارب شيء 80. وقال قاعد أحاول أقول لهم انه خلاص يدي خلاص مره تعبانه. قال لما بركب مو مرضين يخلوه يركب, المصري يقول له وخر لا اضربك وخر, وخلاص مكان فل فهمت, تدخل تموتنا معك. ويقول واحاول واتعب واروح واجي واحاول لين في النهايه حن عليه ودخله, فهمت, دخلوا القارب. قال لي دخلت ورميت في النص فهمت, وتكفخ خلاص الناس متعبانه ويضربوني من هنا ويضربوني من هنا, انضرب من هنا انضرب من هنا انضرب من هنا انضرب من ضرب. قال لي الين جاء واحد سعودي كذا ومسكه شهراني كذا فهمت, وقال لي المهم وغرق فيه مقارب, صار ينزل الناس ويسحب المويه مالك في الطويله. وصل جده بالنهايه ولا هو ابحر من جده اصلا؟ ما ايوه ابحر من ضبع. اوكي في تبوك. المهم انه قال لي قعدوا 24 ساعه الين جاهم اول قارب نجاة سفينة, لأن ما القبطان فقع, القبطان يومك ترى فقع اليومك مو موجود. جاهم قارب نجاة بعد 24 ساعة, الناس ماتت وكل شيء خلاص ماتوا. يقول لك اسماك قرش, كان يقول لي شوف اسماك قرش تأكل الناس قدامهم في البحر فاهم. أوكي. موجود قارب اسماك قرش عارف إنه ما تهاجم البشر يا واد, هاجمت إيش يقول, هو يقول أنا المنظر كشوف مو طبيعي. قال والله كل اللي في بالي ولد عمي, ويرجع ياخذوه مصر خلاص, اخذوه مصر وما ادري. وجاء مين كان فتره حسني مبارك الظاهر وقتها, كان جاء حسني مبارك وما ادري ومن ذا الكلام, والولد عمه ولد عمه ولد عمه في النهايه طلع ولد عمه سبحان الله عاش ما اخذ ولا ربع التجربه حقته, نزل لقى قارب فاضي جلس فيه وخلاص فهمت وعاش. المهم ايش اللي طلع السبب, نرافعين قضيه من ذاك اليوم لليوم, قضيه انشورنس احتيال تامين فاهم, فيبغوا ياخذوا فلوس التامين. وطلعت ما اول سفينه تصير لهذا القضيه, حتى بحثت في الموضوع شفت انه في سفن كثير تسوي هذه الحركه, شركات كثير فاهم. بس المساله انه ما يكون في ضحايا للدرجه هذه. تعرف كم مات؟ كم العدد؟ 1400 الظاهر. ال 20 400 ماتوا 1000. اوكي. فماتوا مره كثير. اذكر سالت ابوي، حتى قال ابوي وقتها كانت مره قضيه هرجه وقتها في الصحف، حتى صادفت حقه الاسهم. فهمت الفتره هذيك بس، واحتيال. واليوم اكرافين قضيه على الشركه حقه السفن، وما فازوا فيها لاني ولا صار لها شيء. فهمت؟ لانه شيء خلاص. اي قاعد اقول انا الحين كل اللي ابغاه اني اخذ حقنا على هذا الناس. شوف البودكاست انت. انا اخترت انا شفت البودكاست اسمه عبارة السلام. اي شفت واحد يسولف بس ما كملت. اعتقد هو نفس البودكاست اللي تكلم عن ذاك المطير. 8 كان. اوكي حسبته ذاك الحق اللي تكلم عن قضيه السجن الكويتي. لا لا لا 8 مع عبد الرحمن المالح. تسمع عبد الرحمن المالح مره ثانيه يقول حبيبي عبد الرحمن عشان علاقاته توظفون عندكم في القناه، ما عندكم مشكله برضو. طيب بحكم نتكلم عن قضايا اليوم، قضايا كل السالفة كلها قضايا. متكلم اليوم هروجة كثير. سالفة حكوم قولها. وهذه السالفة هي السالفة اللي شوية جت البودكاست عشانها. شفت حكوم كتب في السوشيال ميديا انه اعتز. طبعا خلينا نعرف من حكوم. حكوم صانع محتوى يلعب العاب يلعب العاب بلاي ستيشن ويجمع تروفيات. طبعا في نظام تروفيز سيستم في البلاي ستيشن، بحيث ان كل ما لعبت وانجزت حاجة يطلع لك زي تروفي الانجاز. وهو نظام عالمي. حكوم هو رقم واحد تجميع هذه الانجازات في البلاي ستيشن، واللي يعتبر يعني شيء كبير مو شيء سهل. يعني هو لاعب رقم واحد في البلاي ستيشن كامل البلاي ستيشن في العالم كله، وقاعد ماسك هذا اللقب اعتقد ما يقارب 17 سنه و16 سنه. قال حائز على 5 جوائز جينيس ارقام قياسيه على التروفيات اللي جمعها. المهم انه بقديل في البلاي ستيشن، يعتبر اكبر لاعب بلاي ستيشن. وطول هذه الفترة بلاي ستيشن كانت مدلعتهم، دخلت البلاي ستيشن بروجرام، كان يعطونه ألعاب حصرية، يعطونه أجهزة، يعطونه أشياء بحكم أنه يعني يعتبر نوع من أنواع واجهات بلاي ستيشن. الين فجأة طلع حكوم قال يا جماعة خير، أنا ما عاد أبغى ألعب أي لعبة بلاي ستيشن، أنا بعتزل بلاي ستيشن، ما عاد بجمع تروفيات. إيش السالفة حكوم؟ بعدين تعرفوا من يوم تشوف السوريات حقت شاي عجيب اختفت، تعرفنا في قضية فعلا. والله حكوم لور اي لور اي لور. عموما تعجبني ما ادخل فيها ريال، ها ما اخذ لها ريال واحد بس يلا. تربيت معلن. شوف زياد ترى شد حيل المصحصح. ايوه طلع حكوم قال يا جماعه الخير، نزل فيديو مدته 20 دقيقه كله فضايح على البلاي ستيشن، شركه البلاي ستيشن. يقول اتهامات كبيره، منها اول شيء بلاي ستيشن في ناس يشتغلون في شركة بلاي ستيشن يسربون معلوماتك الشخصية اللي انت الآن مسجل فيها للناس تاني. قضية كبيرة. اللي يصير ايش فيها بالضبط؟ يدخل واحد من اعضاء بلاي ستيشن، هذا اللي فهمته اقل شيء، يدخل واحد من اعضاء بلاي ستيشن او واحد من اللي يشتغلون في الدعم الفني حق بلاي ستيشن، ياخذ سكرين شوت كامل لبياناتك الشخصية للايميل والباسورد حتى لبطاقتك الائتمانية، كل شيء انت مسجل ياخذونه ويبيعونه في سوق سوداء. اعتقد انه في سوق، ما ادري هذا شباب شكله حق تليجرام حقك اللي قال لك تليجرام يا عالم في كل شيء يا عالم. شكل جروب تليجرام، هذا الجروب تليجرام في سوق سوداء. ايش يصير؟ تاخذ لك اي اي دي كذا، هذا اي دي 3 مثلا، هذا اي دي حكوم رقم واحد، يلا بشتري، خذ مبلغ قدره، يعطيك ايميل باسورد وين تنزرف، يروح عليك الحساب. في البعض يقول انه هذا الشيء منتشر من فتره طويله، درجة انه في ناس يصرفون حسابات ثلاثيه. يعني انت حسابك جذاب اي شكل من الاشكال الله يعينك، يزرفون حسابات ثلاثية يبيعونها، بعد سنة سنتين يرجعون يسرقون ويبيعونها لواحد ثاني ويستمرون على هذا النهج لفترة طويلة. فحكوم كان واحد من الضحايا. أعتقد كونك رقم واحد في البلايستيشن لازم تكون تحت الرادار يعني. فهذا اللي صار بالضبط، صار في تسريب بيانات لحساب حكوم. حكوم طبعا ورى صور لكل شيء قاعد يصير، وواحدة من التسريبات هذه كانت الإيميل، كان رقمه وكانت بياناته الماستر كارد من الماستر كارد. المهم حكوم دعم كلامه اكثر، يقول انه ايش جت اتصالات سكام، يعني هم يبيعون حسابك ما يكتبون بس، لا يبغون فلوسك كمان اللي بالمحفظه، تعال سكام. اتصل عليه واحد من سكام، والله ضحك المكالمه شفتها. انثني اللي طفشان. انثني مو عارف يزرف، وحكوم قاعد يحش له هاو دو يو نو اي اوبن مدري ايش. اي حكوم فروم بلاي ستيشن مدري ايش، الله حشر له تحشير. لا بعدين واضح انه انثني ذا يعني مو تعب نفسه، مره جاي من رقم امريكي، مره جاي من رقم بريطاني، واضح انه مجمع كميه ارقام للسكام. يقول الى احد الى احد ما الى احد اي اي بالضبط. وبعيدين عن بعض يعني ما تقدر تقول انه سوا يعني ما هي منطقيه ابدا. المهم فحكم على طول عرف انه سكام وتواصل مع بلاي ستيشن. بلاي ستيشن قالوا له اعتقد كان في ردين ذكرني الردين. اعتقد الرد الاول قالوا له في البدايه انه انت الغلطان صح، قالوا له انت غلطان. ولما سالهم ليش انا غلطان ذكروا له عده اسباب منها انه اعتقد كانت انه جاب تروفيات في فتره قصيره جدا وهي اللعبه تاخذ فتره طويله. ايوه ودفاع حكومة على الموضوع لو اوتو بوب. انا ما تاكدت انا ما تاكدت من كل الادعاءات يعني ما اعرف اذا كان في طرق غش من عارفه حكومة. يقول انه في منصه اسمها بي اس ان، منصة بي اس ان هذه هم اللي يحطون التروفيات يتأكدون الأرقام القياسية. أيه. وهذول مرة يعني معرقين. أيه. أظن أتوقع نقدر نقيسها. شفت سبيد رن اللي سواه دريم حق دريم اللي حتى لو في أي هذا هم مستقعدين مرة شادين حلو. فأتوقع أنه أعتقد مع أني أنا ما دققت بالكلام بس أعتقد أنه يميل للحقيقة بشكل أيه. كبير. بعدها بفترة أي واحدة من الاتهامات برضو اللي قالوا لي أنه تدخل حسابه أتوقع بـ2000 دخل اي دي حقه بـ2000 جهاز. برضو ما اعرف اذا كان في حاجه في بلاي ستيشن تمنع ذا الشيء ما اعرف. وفي اتهام ثالث لكن ناسي، كان في ثلاث اتهامات قالها الاوتو بوب والحسابات، كان في اتهام ثالث ناسي. بس عموما حكومي يقول انه كان عنده دفاع على الثلاث اتهامات كلها. بعد فتره شالوه من بلاي ستيشن بروجرام. لا رجعوا له حسابه. أيوة. اول شيء رجعوا له حسابه، رجعوا له حسابه بعد 48 ساعه بعدين قالوا له بنزيلك من بلاي ستيشن بروجرام. ما قالوا له لا الا قالوا له بنشيلك. رجعوا له حسابه بعدين قال انا قعدت بالحساب قلت خلاص ما حنزل عليهم مقطع ولا حسوي لهم شيء خلاص انه يلا انتهت المشكله. كذا واحد نصحني قال لي لا تنزل مقطع عليهم وما ادري، وقال لي بعدين صرت الاحظ ما صارت توصلني اكواد وصارت توصلني اشياء حقت المراجعين. فلما سالتهم قالوا لي انه شلناك من عشان هذا الموضوع. اي لا تاكد هنا قال فسوى عنهم اي سوى عنهم الفيديو ذا كامل. طيب انت ايش رايك هنا الموضوع كامل شخصيا؟ شوف الموضوع اخذ يعني كنت اتوقع ان الموضوع حياخذ دعم على طول، هو فعلا اخذ زي كذا في البدايه بس مع مرور الوقت صارت فيه ناس كذا وجهه نظر مختلفه تماما. كيف يعني ضد ان بدات تشكك في مصداقيه الخبر اللي هو حكوم. ايوه حكوم. فصار الموضوع حكوم اكثر منه قاعد يدي ادعاءات على سوني. هم حولوا الموضوع على حكوم بدل يحولون. أيوه. على سوني صح. فصار الموضوع اكثر منه على سوني والبريتش هذا حكوم. مصداقيه حكوم لا انت فعلا سويت شيء في التروفيات وانت فعلا سويت زي كذا وانت فعلا شيء. أيوه. في واحد سوى ثريد كامل عند الموضوع. اوكي انا ما اعرف والله ما قرأت الثريد ده يعني ما اعرف اذا كان انا ما تأكدت من المعلومات ابدا. لكن اللي شفت انه حكوم يعني وضح صور كثير. هل الصور هذه اللي وضحها يعني مثلا حساب اللي واضح جدا انه انترفيس حق شخص يشتغل في دعشاف عيونك على المير تتأكد انه ما يطيع ترى. يعني الصور اللي وضحها حكوم انها واضح من انترفيس الدعم الفني حق بلاي ستيشن. فكيف تدافع عن هذه النقطه مثلا؟ تتذكرت كيف دافع عنه؟ ما ادري مين دافع عنه. انت تقول في ناس دافع يقولوا انه يقول صوره لحالها ما تعني انه موظف فعلا قاعد يبيع بياناتك فهمت ايش يعني؟ طيب ايه بس انا اقول لك النظريه ايش. هو في واحد نزل ثريد عند حكم ايه كان يقول مثلا انك كان فين حساب هذه جايب كذا نص من سوني انه يمنع في شيء يمنع انه يمنع اذا كان فور سبام اور كوميرشال. ما له علاقه حسب سبام ولا كوميرشال. إيه؟ ما له علاقه الاثنين هذه. وكان يرد عليه في نقاط حقت مثلا مساله ايش المسائل اللي قالها حكم ايش كان الاوتو بوب. اي مساله الاوتو بوب كان يقول يعني مساله الاوتو بوب كويشنبل فهمت على مصداقيتها. ما انا عارف هي فعلا اوثنتيك ولا ما هي اوثنتيك. انا اتوقع انها اوثنتيك لانه في ناس كثير تستعملها حقين تروفي هانترز. الشيء الثالث انه كان يقول كل ادعاءات حكم عباره عن فلان قال وفلان قال وبس صورتين اللي قال حاطها اللي هي فيها بيانات الشخص فهمت. ولا هي باقي كلها انه لا والله فلان قال. هو متى سند على هذا الكلام؟ لما حكم طلع في لايف فهمت كان يقول والله انا سمعت من هذا قال لي عن هذا الشيء وهذا الشيء قال لي عن هذا الشيء. فنزلها نزل ثريد ذا انه هو الظاهر انه مطبل سوني ذا مو مطبل محب لسوني فهمت محب لسوني اني ما اعرفه صراحه فهمت. طيب بس يظل في اتهامات كثير يعني على سبيل المثال هذا هو عشان قلت لك الموضوع صار فيه اخذ وعطى بين الطرفين. أيوة. هو صادق ولا كذاب؟ نقطه الحكومه من البدايه انه ترى يا جماعه الخير هي تشرح للاجانب كمان في موظف سوني قاعد يسرب بياناتكم. ايوه هذه اللي هي البريتش اوف سكيورتي العظيم. أيوة. وسوني لا تختلف عن البريتش اوف سكيورتي يعني عندها ماضي طويل في مساله بيع الحسابات إيه. والهكر يعني ذكرها في بلايستيشن 3 صح إيه بس كله دام الجيلبريك بس بلايستيشن 3 لما كلنا بتمندنا كذا كلنا قفلت سيرفراتهم كامله 2011 من 2012 2011 ايوه هذاك لك هاكينج اللي صار اللي ممكن ارقامي سريع الان عندهم يب يب يب صح فالحكومه هذه النقطه الاساسيه انه في موظف ترى قاعد يبيع بياناتكم خلاص في واحد قلت لك في تويتر اسمه جارو طبعا هذه كل الحين ايش يعني حن نفهم الموضوع ايه فسوى ايش ثريد تحليلي عن موضوع موضوع حكومه ما شفت اختصار الثريد ايش ممكن اشوف ثريد في حسابه في تويتر جارو اختصار الثريد انه ايش قال مساله اني اتوقع انه موظف سوني هو اللي قاعد يبيع المعلومات صعبه ليش قاعد يحلل الروابط اللي موجوده كانت في تليجرام طيب كلها روابط كانوا يستعملوها فعلا فيشنج ايميلز ولا هاكينج ولا هذه فهمت هذه الاشياء ثاني شيء الكاستمر سيرفيس هذا الواجهه اللي كانت موجوده فعلا حق الكاستمر سيرفيس بس تحت يقول لك اللي هو نظريته ايش مو كاستمر سيرفيس هو اللي قاعد يبيع لك معلومات في موظفين في الكاستمر سيرفيس مخترق حساباتهم اوه فهمت طبعا يعني ما بس ما يغير شيء ما يغير بس يغير مثلا انه ترى لا في واحد يعني قاعد يصيد وشيل يحط والله انا بالنسبه لي ما يغير اذا الدعم الفني متهكر فانا أيوه يعني معناته لسه بياناتك في خطر أيوه انا اقول لك يعني الصوره التوضيحيه بس اوكي ف انا اللي يقول انه لا ما سوني احس انه قاعد يتعميه العاطفه شوي في دلائل زي ما هي موجوده وحساب الرجال فعلا مو موجود وناس كثير تكلمت عن الموضوع قالت انه حساباتها خلال الفترات الماضيه كان السنين الماضيه كانت فعلا تفشخ وتروح سواء حسابات مميزه ولا ما هي مميزه فبس هذا الموضوع الان يعني فصار الموضوع قاعد يحاول ياخذ صدى اعلامي اكبر ايه واعتقد انه نجي لان حتى الاجانب كانوا يتكلمون عن الموضوع ذا باقي اسمه ولا جريده اعلاميه كبيره اخذت على الموضوع في عند الاجانب ولا عندنا الاجانب عندنا هنا كان في مضاربات عندنا ايوه بس عندنا الكل تكلم في احد يتكلم في ترو جيمينج ما تكلموا نزلوا خبر ما نزلوا ولا اي شيء ولا شيء شوف انت عارف ان ترو جيمينج ما نزلوا بس ايش قالوا هم لا يعني ولا شيء نزلوا لا ما نزلوا اوكي ليش قال ما احنا نقدر ننزل بدون ما اسمع الطرف الثاني بس انا ما حيردون انت هنا بينزلوا مقطع يوتيوب يعني بيردون ولا انت انت ما ايه كيف تتوقع من الطرف الثاني يرد اذا الموضوع ما لقى صدى اصلا فهمت ايوه وتقدر ما تعطي الموضوع يعني تقدر تذكر الموضوع بحياديه تقصد ايوه بصيغه خبر ايوه فهمت لانه هو اكبر مراجع اكبر تروفي هانتر عندك في العالم خبر كبير فعلا اعتقد لو كان واحد اجنبي كان غطى ولا ما ادري بس يا اخي إيه بس ما اتوقع انه محله الحياد الحين ايوه فهمت اي لا انا اشوف كان في تغطيه المفروض تصير حتى لو كانت دعات حكوم خاطئه المكان اللي هو واصل له يخليه شخص ياخذ بعين الاعتبار ايوه فادعاءه مو حاجه تمررها كذا إيه. لا حاجه فعلا تاخذها انت كناس من اكبر من اكبر يعني قنوات الاخباريه حقت الالعاب إيه. كان لازم تسوي الخبر وتصيغه بصيغه انه هو ادعاء إيه عادي إيه انه فعلا ادعاء لا نشوف شيء موضوع ايوه صح خصوصا انه هل اصلا بلاي ستيشن راح ترد يعني انت يعني انا اعتقد هذا رد مضمون تقوله يعني بلاي ستيشن حرفيا زي ما انت قلت ما يعني ما حترد اذا ما كان في ضغط إيه اعلامي بالضبط وإذا كان في ضغط إعلامي ما أعتقد بلاي ستيشن بيكون ردها ممتاز كيف حيكون رد بلاي ستيشن بالضغط الإعلامي لما الناس تبدأ تشارك قصصها أكثر وأكثر أيوه. ينتشر الموضوع يصير إيه خصوصاً إنه فينا يعني زي ملزلز تكلم عن الموضوع قبل سنة بالضبط أيوه مبسوط أيوه. ملزلز مبسوط أيوه. لا قلت لكم في ناس كثير تكلم عن تجاربهم خصوصاً مع الحسابات المميزة يمكن حساباتنا اليوم ما هي مميزة فقعة إكس إكس مكس 19 هذا حسابي سنشير شرطه تحت واحد يعني سنشير سمي اسمك من حلال بس اتوقع الحسابات المميزه ثلاثيه ورباعيه اكيد عندهم قصص ايوه اكيد عندهم قصص حكوم منطقي انه تسر لانه هو نمبر 1 فهو قلت لك يعني هذا الشيء نحط تحت الرادار ونفس الشيء ما نقدر ماني عارف انا صراحه يعني ماني قادر القى سبب اطعن في مصداقيته فهمت حكوم ايوه يعني خصوصا هو يحب ذا الشيء وما مو مستفيد ولا حاجه يا اخي حكوم تتكلم عن واحد كان واضح انه يبغى يرجع ترى سوني هنا كذا كذا بلاي ستيشن اي يعني انا ما اشوف انه هو يعني اوكي بلاي ستيشن الصابين بلايستيشن حراميه ايش بتستفيد؟ لدرجه انه كان مستعد يتغاضى مثلا انه سرق حسابه أيوه وكل أيوه هذا أيوه بس انه يكمل الموضوع. لا لا ما اعتقد انه من ذا النوع، اعتقد انه هو مره يحب شغله تجميع التروفيات. ايوه ايوه واحس هو يبغى يرجع له يعني. سالوا في سو سبيس وسالوا احمد الكيادي هذا حق اجي أيوه اجي فورين، قال انت ايش يعني ايش تسوي ما ادري ايش هواياتك؟ قال والله سوني يعني غيره يعني سوني فهمت. قال اي شيء ثاني تسوي؟ قال والله انا متفرغ تماما للسوني والتعديل مايننج، شيء ثاني ما عندي. ايه هو حياته فعلا ايه وخبر اعتزاله كانك تقول اللي بوي دون رونالدو دون وميسي تهزوا في نفس الوقت. والله جاك تطبيل حكوم يا ساتر. انا خيالي انا خيالي شوف انا مش بتعرف ما تابع حقين الاخبار اللعب كثير ايه بس اني حيادي يعني اعتقد انه كان المفروض حكوم ينشر اللي سواه نفسه وتصير ردة الفعل تأخذ عن طريق المنصات الأخبارية حقتنا حقت اللعب وتنشر. يعني ما تلاحظ عندنا كل مرة تصير دراما يتضربون من شيء. ايوه ايوه ايوه من عندنا الوحيدين بس يتضربون ما انت داري. والله ما متفقوا. ليش انت ما تقول ليش انت ليه ما تسوي؟ ما عمر ننزل مع بعض خبر طبيعي متفقين. لازم في واحد اي لازم لازم في واحد لا لا لا لا معايير لا تسمح. يا اخوان يبغوا ينزلوا يضيحون. والله لاحظت دائما ولا دائما انا قد بعدين الموضوع يتحور من المشكله الاساسيه الى مشكله ليش هذاك ما ايوه بعدين تصير حقين تويتر شفره الموقع هذاك اللي انت عارفه مين ذا الموقع الحين يلا مين اي صح كل مره نفس الشيء كل مره نفس الشيء صح. نحتاج شويه نضج ان نتجاهل الناس اللي ما يمشون على نفس ارائنا. يعني انت غطيت خبر فلان ما غطى الخبر تجاهل عشان الموضوع لا ياخذ صدى اعلامي ثاني صح صح فاهم. يعني ركز على نفس القضيه لا تقول تلتفت لمين يسار ولا ترى بتتحور. هذا الشيء اللي قاعد تشوفه قاعد يصير حاليا صح ايش يعني هذا الشيء اللي قاعد يصير حاليا ان الموضوع قاعد يتحور لا لا لا بالضبط من حكومه الى مين غطى مين ما غطى. أيوه انت مطبل انت ما انت مطبل فهمت. ايوه انت عندك اجنده خفيه انت ما عندك. ايش الاجنده الخفيه يحب للسيف اكثر من اكسبوكس؟ اي ما انت داري طعم التفاهه فاهم. والله غريب انا صراحه كمية الالعاب غريب والله غريب والله والله غريب إيه. غريب يعني توقعت دخلت تويتر اتوقعت كلهم حيقولوا اه حكم فعلا هو كان في البدايه كذا بعدين مين غطى إيه. انت قلت لي فولو اكتب معي في الراي مدري مين اوه مدري ايش وانا ما حغطي اي تبدا الامور لازم نسمع من الطرف الثاني وواحد يقول لك لا ما نسمع وكذا خلاص اختلف الناس قاعد تسوي في الازمن جولد وبينك وين منشن يا مش نشوف اتوقع ما يتكلم ما اتوقع انها حتلقى اكثر من كذا. والله جنون لو بينك وين تكلم عن حكوم والله جنون ويعطي ريفرنس صدق عجيب سقوي والله جنون في ناس كانوا مسوي was one of the largest في واحد كان مسوي ثمنيل بينجوينز اللي غطي خبر حق بندر مستر فيفا ايوه رهيب مستر فيفا رهيب هذاك الله ضحك لو غطى اخبارهم. بس يعني عالم الالعاب شوفوا لكم حل اتفقوا ولا تضاربوا ولا شوفوا لكم حل يعني الصراحه انا قاعد اقول شايف المشاكل دي كلها لو بلايستيشن بس ما يقولون بلاد بون ريميك 2 بس يقولون بلاد بس كل المشاكل خلاص تختفي كلهم يرجعون عادة حكم. والله ممكن يندفن القضية هلا الدنيا فاضية والله ممكن ما حد يتكلم عنها بريتش ما بريتش خذ فلوس يا رجال خذ حسابي كله. بس أسمع هو الحين ما في مفروض ممثل الشرق الأوسط في البلايستيشن إلا نور ستارز. لا من جد فيه ولا والله نور ستارز لا والله من جد نور ستارز مثل الشركة يا مسلم يعني قصدك موظف يا حمار حس وجه إعلامي تقصد فيه إلا فيه أيوة إيش مو ماله تصاريح طيبوه فيه ما أدري أمك يعني شوف مستحيل إنه شبابنا هذا حقين الجيمينج ما حد يوصل لهم. أنا أشوف يعني هم عليهم عندهم سمعة سيئة ايوه فرع عن البلايستيشن عنده مره سمعه سيئه يعني تمشي معاه فاعتقد انه من يعني من النوع اللي ما يهتمون هم قوياء مره لدرجه انهم يهتمون فاهم الفكره ام تو باورفل تو نوتس يو فما يهتمون يعني حتى البريتش هذا بالنسبه لهم قلت لك ايه يعني بينسو بينسو بلاد بورن 2 والله بلاد ريميك ريماستر يا رجال ريماستر مو ريميك بينس العالم كله المشكله دي. الحين الجيم اوارد جايه وجيم اوارد دفولهم عنوان عنوانين كذا وخلطوا الدنيا اي ما اتوقع بس ايش بيردون ما يعني ما يهتمون بالستيشن. اي قلت لك انا ما اذا ما لقى صدى من ناس زي اي جي ان ديزيرت وديش هذه الكتاكو اللي هو مواقع عالميه كبيره ما حيهتمون اي حسابات حكوم وبلايستيشن جيم اوارد طلع بتصريح جديد جيم وورز طلعوا بتصريح يقولون انه هذه السنة اعتقد او تدري ما ادري اذا كانت من السنوات الماضية ولا لا، لكن هذه السنة صرحوا قالوا انه الان جائزة افضل لعبة بالسنة ممكن تروح لريماستر او ريميك لريميك او لدي ال سي. او ماي جاد، وقفل على ام الجائزة الزفت هذه. والله كارثة، والله كارثة لو صارت، والله يعني مرة كارثي، والله غبي. يعني لو نفترض انه الان إلدن رينج اخذت افضل دي ال سي، والله كارثة. اي صح، ترشح السنة هذه صح. اي يعني تخيل إلدن رينج اخذت لعبة السنة اي سنة ثانية. اي تخيل، فقتلت المتعة، قتلت، فاهم الفكرة؟ يعني تخيل مثلا في الاوسكار دايركتور كات، ايوه الدايركت كات ياخذ افضل فيلم، فهمت؟ ينزل مره ثانيه في السينما تكمل ياخذ دايركت كات. لا لا لا فايز شيء مره ثانيه، فاهم؟ يخرب المتعه. ما اعرف ليش قال هذا التصريح، يمكن انفهم بشكل خاطئ مع انه واضح مره، بس انا اعتقد شخصيا انه لما ينزل لعبه السنه ما حتكون الدرينج موجود، لان لو كانت موجوده فهم قتلوا حسين. نزلت السنه الماضيه، هي نزلت 2022 ما حترشح. الدي سي حقها وقوي جدا في السنة هذا نزل دي سي، لا السنة الماضية 2024 نزل. والله ايوه اوكي، اتوقع انه حترشح، بس كارثة لو ترشح، بس لو اخذ واحد مكان المرشحين كارثة. والله صادق، والله مرة كارثة. يعني انت الان قتلت متعة الجيم اووردز ان نشوف العاب اكثر في الساحة. هذا كثر انت ايش قاعد تسوي؟ قاعد تحد الابتكار بشكل مجنون. صح، يعني اقل شيء تسوي جائزة الافضل دي ال سي، جائزة الافضل ريماستر، اوكي ما عندي مشكلة. انا ما عندي مشكله مع الريميك انه يخش لعبه السنه، الريميك أوكي. في النهايه هو صناعه جديده، اللعبه جديد، انا ما عندي مشكله معها شخصيا. ريماستر او دي ال سي سوي لهم جواز الحال، افضل دي ال سي، افضل ريماستر، هذه قدر فيها الصناع الحال، قدر ايوه إيه. لكن لا تدخلها على حساب الالعاب الجديده، الالعاب اللي بنيت من جديد. والله احسها بديهيات جدا، خصوصا لو كانت لعبتك لعبه جماهيريه، لعبتك لعبه جماهيريه، حتى لو كانت دي ال سي ما هو ذاك الزود، الناس بتحبه بترشحه بالنهايه، لانه في جائزه افضل لعبه من اختيار الجمهور. فلا تقتل، لا تقتل. يعني حتى هو الفكرة، إيش الفكرة من الجيم أواردز أو أي أواردز في الحياة؟ إنك تتسلط الأضواء على صناع محتوى معينين، أو صناع العمل، صناع العمل معينين، إنك تكافئهم على هذا المجهود. وإذا كان في شخص مظلوم أو شخص عنده جهود كبيرة ما أخذت حقها، حفلك يسلط الضوء عليهم. هذه الفكرة من الموضوع كامل. بالضبط. فحرام إنك تضيعها على إضافات وعلى أعمال جانبية ما هي على العمل الأساس. هذا وجهة نظري. يا اخي هذه كمان صارت في الافلام، فاهم؟ وهي حيمر في الدائره هذه السايكل. يعني الاوسكار من زمان موجود صح، شوف لما كان لما صارت الشركات تسوي، لما سالوا انه يترشح مثلا، نفترض لاين كينج سويت له انت، هو انيميشن سويت له انت لايف اكشن، إيه؟ يترشح، فهمت؟ اي شيء يعني هذا كذا لايف اكشن صار انيميشن يترشح مره ثانيه، يخلق دائره من الكسل، فهمت؟ مع الوقت يصير خلاص يبوي انت منتجك حقك سهل يبيع. هو ترى الحين هذا فعلا نقاش قاعد يصير في عالم السينما، اللي هو انه الريميك يقتل. ايوه خلاص، لانه يبيع ارقام، الناس تجي من النوستالجيا ويبيع اضعاف التذاكر اللي يبيعوا الافلام العاديه، والمخاطره فيه قليله، ومع ذلك انت لسه مرشح في الجوائز حقت الناس اللي فيها، اللي حاطه فيها مجهود. فهمت؟ ولو صارت هنا في الالعاب بداوا يعطوا اهتمام للناس اللي قاعد تسوي ريماستر ريماستر ريماستر ريماستر دي ال سي دي ال سي دي ال سي وترشح وتفوز، كارثة. خصوصا قلت لك النقطة حقتي اللي قلت انها لو كانت جماهيرية، ايه بخشوا كذا في دائرة كسل بايخة مرة. ايه انا ليش قلت لك الريميك، انا فعليا الريميكات، خصوصا لو تشوف الريميكات اللي نزلت في التسعينات والان قاعدين يسوون ريميكات، يعني تحسه منتج مختلف تماما، يعني يخش فيها محتوى اضافي، يخش فيها شخصيات اضافية. صناعة الافلام مو مرة تفرق من التسعينات الان، ممكن حتى البعض يقول لك اعمال أفضل التسعينات افضل من الان انتاجيا، حتى ممكن الالعاب اعتقد اختلاف، يعني خصوصا يعني روح شوف ريزنت ايفل او روح شوف فانسي كانوا بوليجون، بوليجون تحولوا لشيء حقيقي. لكن الريماستر والدي ال سي والله كارثه، محتوى جانبي قصير، ما ياخذ مطور فتره قد ما ياخذ مع مطورين الثانيين، بغض النظر عن الفتره، عنوان مكرر ياخذ لعبه السنه، هذه كارثه. نفس العنوان حتى مو جزء ثاني، لا دي ال سي يعني اضافه، هذا محتوى اضافي. الى اين يا جيف كيلي؟ والله سيئة جدا، ما اعرف ايش كذا سوى. وخاص اعتمد هو اصلا صح؟ ما اعرف، اعتقد يعتمد، بس ما اعتقد، اعتقد انه هي اليوم ترى نزلت بكره نومينيشنز. اوكي بكره، اي اوكي، انا ما اعتقد إلدن رينج بتكون موجوده، بقولها الان والبودكاست يتصور. انا ما اعرف، احراج احراج. انا ما اعتقد إلدن رينج بتترشح، اعتقد اعتقد التصريح هذا بيتراجعون عنه. من توقع مرشحين لجائزة اللعبة؟ وكونغ، وكونغ فاينل فانتسي 7 ريبيرث والله العظيم انها تحفه فنيه. اوكي استروبوت ايوه. العنوان الاخير ما عليه عليه شبهات ممكن تكون ستيلر بليد. حلو. نينتندو ما اعرف اذا سووا شيء, اتوقع سووا شيء ل سووا الا حاجه لزلدة بس ما اعرف اذا كانت ممتازه ولا لا. بس هم في العاده انا قلت لك قبل لعبه السنه في العاده يحاولون ياخذون لعبه من كل منصه, من كل منصه وياخذ. بس هذه السنه يعني عندك مثلا هل عندك هل بلاي 2 ما ادري اذا بيرشحون ولا لا, هي افضل شيء سوت اكس بوكس دي السنه. وعندك بلاي ستيشن ما شاء الله ضارب دي السنه, عندها اربع عناوين قويه دي السنه بلاي ستيشن, عندها أستروبوت, عندها فاينل فانتسي 7 ريبيرث, عندها كونكر لا تنسى كونكر صح, عندها في عنوان رابع ريبيرث أستروبوت ستيلر بليد كونكر, اتوقع اربع حصريات, في حصريه كمان خامس بس ناسيها. بس عموما بلاي ستيشن كانت مره قويه دي السنه يعني فرضت نفسها على الساحه. فاعتقد هذه السنه الحصريه غالبا لعبه السنه انا اتوقع ما بين ريبيرث أستروبوت اعتقد. زيل وكونغا. وكونغ انا خلصتها, انا ما لعبت أستروبوت بس انا اتكلم عن كلام الناس, انا خلصت وكونغ لعبه مره مسليه, ولكن مسليه نزلت في سنه قويه عليه. اوكي إيه نزلت سنه صعبه بس ما هي مسليه لدرجه لعبه سنه. لو نزلت في سنه ثانيه الا اوكي إيه. عند المقومات يعني لو نزلت سنه التكست 2 انا ممكن اشوف احلى من التكست 2. التكست 2 كانت 2020 صح؟ 2021 ايه. في ناس تختلف معي كثير بس يعني تجربتي انا اتكلم. هذه السنه ريبيرث, والله ريبيرث انا مره استمتعت فيها, انا احب نظام الجي ار بي جي, والطاقم العمل حطوا كل جهدهم كل حبهم في اللعبه دي, اعطوني شيء يعني شيء. شفت سووا لهم الاوركسترا في الرياض حقت فاني فانسي؟ ايوه. لا متى؟ السنه الشهر هذا متى؟ ما ادري متى. فيصل هو بيجي والله سووا الاوركسترا لايف. خلصت يعني؟ ما ادري خلصت ولا باقي. دف الرابط والله من جد ترى نروح انا فيصل جامعة سميرة نوره نروح مو مشكله يا كل جايبين كل الاوركسترا حقيقه وكذا نروح نحضر وتذاكر بياد برقص تراب. بالله هذه مشكله ترى ما عسرت لا بس خلص من اول قاعد يعني ليميتد. انا اقول لك هذه مشكله عشان الكل بيشتري. ايوه غلوها سوق انت يعني خلوا عندنا تويدر عنه يتوقع انه حيلحق عليها. اوه يلا والله نفسي احضر والله حرام انها راحت علي. والله اوركسترا شيء اسطوري من الاشياء خصوصا الاوركسترا حقت كيندم هارتس حقت نير حقت فاني فانسي ملحنين عظماء جدا, يوكوتارو ويوكو شيمورا ويوبو نوبو يوماتسو كل واحد اعظم من الثاني. قد سمعت انت استاتهم؟ انا نير قلت لك انا الخيارية. ايوه عندك اوتر وايد عندك اوري في استات يعني عشقة لو جات لاي اوركسترا راح احضرها. عموما القرار سيء كارثي من جيم اوردز, لكن دائما اي جيم اي اواردز اي اواردز موجود بالحياة في مشاكل الا اوارد واحد بس. كيف بالله في واحد ذاك اليوم مدحك في عندي في الخاص ناس ايش قال؟ قال يا اخي محمد عنده ربط مواضيع اسوء منه ما في. لا قال جيد مره. قال يا اخي مجنون الربط. قال هو بالعنيه ولا كيف؟ والله يا ترى سناد ذات ديب كل الوقت فيه مشاكل. الله أسوأ ربط التأييو. كل الأوارد فيها مشاكل. أوارد كلام كثير. أفضل جيم مو جيم أوارد لا لا لا أفضل يوتيوب أوارد. كرياترز أوارد. كرياتر أوارد. يوتيوب أوارد. يوتيوب أوارد ما حكون كرياتر لا ما حروح تيك توك. نبغى يوتيوب أوارد. خلاص يا جماعة خير إن شاء الله بإذن الله هذه السنة حيكون في أوارد. بإذن الله شغالين عليه. بيكون في إعلان. إيوه. والإعلان حيكون واضح لكل الجوائز المدرجة وحيكون في نظام التصويت. طبعا ما كلمتك الحين تقعد تعرف معهم بس أعتقد هو أفضل نظام. نظامين تصويت لصناع المحتوى أيه؟ وتصويت لليوتيوبرز على فترتين, فترة أولى ندري فيها كل الأسماء وفترة ثانية نختار نخبة الأسماء ويكون تصويت اختيار متعدد. ما عليك حنظبطك نضبطهم ونحاول قدر المستطاع نجمع أكبر عدد أصوات أنا وزياد كل اللي نبغاه من هذا الحفل إننا نضحك. أي والله يطلع كي حفل تقول طعم الفلة. إيه نبغى نضحك نبغى أيه. نبغى نشوف جيم وورز حقيقي. يا سلام. مو مين أكثر جماهير يعني أتوقع إنه يعني لا تستغرب أشوف مستر شان فايز بجائزة أفضل صانع محتوى. إيه خصوصاً إن بنعطي صناع المحتوى العدد الأكبر. أيوه. سويتات فالجماهير ما راح يكون لهم أثر كبير, فحتى لو كان صانع المحتوى أنت تشوف إن المحتوى مو أسطوري بس عند جماهير كبيرة هذا مو معناته راح يفوز. لا إحنا من جد نبغى الشخص الأفضل يفوز. ما عليك ما عليك. حيث لا مجاملات ولا تقديس. إيه. البديع يتوج توج الحسن. أما السيء فلا مهرب له خلف الأقنية. صحيح صح صار. تعرف مقولة مين؟ لا أحمد كيال. بالله أنا كنا الله إقونية. فما عليكم تنزل لكم الرابط كلها قاعدين نشتغل على الموضوع إن شاء الله. يعني غالبا هنعلن عنها بشكل مرة واضح في حساباتنا كلها بالكلام كثير وهذا كل الروابط. والحلقة الجاية مو هذه الحلقة الجاية صحيح مفروض إنه يكون نشر إنه نزل وكل شيء نوضح أكثر نوضح لكم من بداية المقطع إيش تسووا إيش ما تسووا وحيكون حفل أهم حفل والله مدري إيش بيطلع صراحة ما عندي تصور كم بيجي مال على طول ده تعذب يا سلام هنا يسوون هي ولا ما يطلع مقفل ما أنت داري فهمت نسوي هنا ليش لا عادي ما إحنا في شغل مظلل لا مالك نجيب طاولة كذا نجيب العيال نجيب مدير العالم كمان يساعدنا في جائزتين ايه يعطي ذبتين معاه نجيب له كنبة عشان لا يزعلون ايه ظهروا الله العظيم كنبته فيها ظهر بس يلا اوكي هذه ما قهرتني ونجيب له ستاند يلا ما عنده فيه ستاند بس يلا يلا مدير العالم طيب عندنا الموضوع الاخر مايك تايسون مايك تايسون جيك بول اسوأ فايت في العصر الحديث تتوقع رقد ولا اي رقد أوف. رقد انا شو حطه ذمتي لا صف الله اسوأ فايت يا ولد هذا احنا ترى احنا قلنا زمان حنجيب زعتر تخيل كلنا عنه قبل سنه ايه خلينا نتقابل لما يضار المره الثانيه ايه فاهم الناس ايش كانت توقعاتنا صراحه نسيت هم من وقت اعلنوا اتوقع كان قصدنا لوغان وفلويد يمكن فلويد ولا مايك تايسون لا هدوبهم اعلنوا قريب مو مره بعيد صح لوغان فلويد والله صادق ايه لوغان وفلويد صادق المهم انا كنت لما كنت شفت تدريبات الرجال يعني اوكي هو عمره 60 والرجال خلاص عمره 60 لا تحاول عمره 58 هيز ديد يا 58 فهمت بس تدريباته يعني يقدر يكفخني فهمت يعني قوي يقدر يكفخك انت بس مو والله قوي والله مره قوي ضرباته مره قويه ولا ضربه من الضربات اللي شفتها في التدريب حقه صارت في هذا في الفايت يا ابوي جيك بول كان يمدي يسوي لي نوك اوت من يمينه بالله يمكن من راوند 1 جاك بول يسوي له اللي هو يسوي ايوه ايوه جاك بول مليون في المية وينت ايزي اون هيم مليون في المية والله يا عمي ايش شفت فايت كيف انا شفته مرة تعبان مسكين حزنني والله. حزنت عليه كان بده يوقف القتال اوكي جاك بول قبله مضارب واحد عمره 58 سنة بس الرجال يعني يعرف يلاكم فهمت ايوه فنان جاك فنان ترى فبالراحة يدي يطرح مايك تايسون رشيق وسريع وفي كامل صحته صقع كف من مايك تايسون ولكنه جاح شيء صقع كف جسم له كذا فمر ترى يعني الرجال يعني مدرك ويمشي معاه لين 8 راوند يعني هو كويس مجمل 8 راوندات الله انا كنت احسب انه البطوله هذه اللي سمعته انه البطوله هذه ما حيكون فيها بوينتس يا نوك اوت يا تعادل اوكي فجاه في بوينتس وفاز ما سمعت ذاك الكلام انا كنت سمعتها اوكي بس انصدمت انها دخلت في الريكورد ايوه هذا اللي قبل ليش هذا زعلني منه الجمهور حقه اعتقد هو دائما يتكلم عن ايش عن نقطه انه انا ما اعترف بالليجسي إيه يتكلم عنه من قبل الفايت ذكر الفايت يتكلم عنه يتكلم عنه فهو ما يهتم للليجسي فبالنسبه له اني خسرت خساره زياده ما تفرق معي بشكل كبير هو اصلا في واحد طفل ساله ذاك اليوم قبل الفايت قال له ما ادري ايش يعني ايش رايك انت في الليجسي حقك ويعني الاثر حقه على الاطفال والناس وقال ايش هو الليجسي ايش الاثر لا تكلموني عن الليجسي لا تكلموني عن الاثر انا انسان عشت في هذا الدنيا وخلصت انتهت ما ابغى اسمي يخلد واسمي هذا فهمت يعني من انه لا تحطوا كذا صوره كبيره على مساله الاثر إيه. والليجسي هذا لا ترى انا جيت تباريت وخلصت وماشي في حياتي فيكره الكلمه هذه فهمت اتوقع انها مرتبطه بالغرور يعني كان عندك ليجسي لازم هو يعني هو كذا لعله تواضع فتره إيه بالفعل انت لما تتكلم عن الليجسي حقك لابد ان يزيد غرورك لابد يمكن هو كره ذا الشيء نتكلم عن امجادك اي هو يتكرر هذا الشيء قال يا عمي لا حد يكلمني عنه بس شيء. الفايت ولا حق السهر يا ود مره ولا حق السهر رديت انك صاحي كنسيت بث يا ود صاحي والله رديت كنسيت مع عن البث اصلا مضروب ها البث مضروب حق نتفليكس تعبان تعبان تعبان تعبان الناس كلها اشتركت نتفليكس ذا عشان البث ما ادري ايش طلع زي الزفت وفايت تعبان ممل لبعد درجه هذه اول مره نتفليكس يسوون لايف عندنا اول مره كان تعبان مره صراحه مره خايس ما ادري هناك قد سووا لايف عندنا هناك ولا لا ما ادري بس اظن قد سووا لايف ل لوفز بلايند ايش هذا لوفز بلايند تعرف المسلسل عندنا مسلسل سووا لايف اي سو هو لايف تي في زي البريمير يعني هو لايف تي في يعني اوكي تعرف المسلسل عندنا ذاك حق الحب شو اسمه البرنامج الواقعي اسمع عنه كلام ايش كان اسمه ناسي والله شوف له لقطات مرات الناس تكره يعني ما تحب صح؟ أيه ناس كثير بس يتابعه هو أيه. زيه لوفز بلايند زيه اه يعني ناس تكره بس تابعه ايه ترى انا تابع مرات لوفز بلايند ما هو هذا أيه. ما صارت احسن لا يعني شوف مرات حق الطفش ايه شيء كذا بس ايش صاير ما صاير يعني تعطيك يعني تصورات عن الانسان والانسان يعني انت تشوف يعني اعطيك نظره عنه بعدين تشوف فهمت أيه. المهم سفرات نتفلكس خرا ايه والفايت والله سيء والله كان ايه والفايت كان تعبان وقهرني اكثر اكثر ايش لوغان بول يعني قال اي وانت تو فايت لوغان بول نيكست قال لوغان بول بموتك انا لو ترى ضربنا انت كانت كذا كريهه وعنجهيه بشكل مايك قال للوغان مايك قال لوغان انا بتضارب مع لوغان المره الجايه لوغان قال له اول كل يو من الحين يعني يسوون الهايب قالك نيا والكل يوم يا جوز خلاص مو هي الفكرة كلها أصلا من الفايت حق جيك ولوغن جيك ومايك مايك إنه يبغى يعني يسلم الشعلة للجيل الآخر جيل الملاكم الآخر طب أنت سلمت الشعلة الآن لجيك ليش تروح تضارب مع لوغن كمان حلب فلوس خلاص يا عمي 20 مليون دولار إيه 20 مليون ورا بزورة برا عيال بكرة يشتري مخدرات مدري الصورة النمطية محمد لا هو ياخذ ذي الفطرة فطر مدري شو اسمه مخدرات هاني ممنوع على سالفة الفطر بينجوين يو ربي جنون جنون جنون دخل فطر بينجوين طيب بينجوين هو صح ايش فيك انت والله صادق معلش والله العظيم هذا مجنون انت اليوم فورمة عالية مخدرات الفطر حنتكلم يا اخوان عن مسلسل بينجوين بحرق حرق تبغى أيوه. حرق المشكلة الحلقة الأخيرة يعني زياد ما شافها ويمكن انا اغلب الا شفت بينجوين حق الاخيره بينجوين حق الاخير شفتها ايوه تابعت اخر حلقه ايوه ايوه دوب قلت لي ما تابعتها انا قصدي فروم ما تابعت حق الاخيره اوكي شفت فروم حق الاخيره لا اوكي انا قصدي فروم لا بينجوين حق الاخير انا مو مره عجبتني عادي اني نتكلم من الحين ايه انا بينجوين شفت الا كان ايه. افضل يوم اثنين كذا كل يوم اثنين شفت ايه ايه ايه بينجوين شفت فروم يوم الاحد زي الزفت طب روح عندك الموضوع عشان تكلمت عن موضوعين عندك عندك زياد خلص لي عصيري من بدري ما ايوه انا اقول لك شوف مسلسل فروم مسلسل بينجوين اول شيء الفكره الناس اللي لازم اتابع مسلسل فيلم باتمان ايوه لازم ايه مهم مهم تتابع فيلم باتمان لانه عليه تبعات على الاحداث قاعد اتكلم عن مات ريفز اول احسن طيب مات ريفز مخرج ممتاز جدا لا لا الفكره والعالم حقه رهيب شوف يعني اتوقع في ناس يمكن ما تعرف قديش الشيء اللي قاعد يصير رهيب الان العالم دي سي ايوه مع انه انا كنت سمعت ما حيصير دي سي كانون يعني بس هذا افضل تصوير شفته لغوثم مدينه غوثم صح يعني قلناها من ايام الفيلم حق باتمان سوى مدينه من حلال تحس انك فعلا إيه. عارف هذا ايش فيه وهذا ايش ما فيه الثيم حق المدينه الفساد السلطه هذا قدمه بشكل مثالي في فيلم باتمان واكمل عليه بشكل اوسع واكبر في مسلسل ذا بينجوين ف ذا بينجوين يبدا تماما وين وقف باتمان والحلو فيه انه يوريك المجرم هذا قد ايش حاب نفسه ولدرجه ممكن يسوي اي شيء بس عشان ياخذ الاهداف اللي يسويها وقدمها بطريقه مره ممتازه فبعيد عن التمثيل الخرافي اللي سواه كولين فيرل حتى ديك صوفيا مجانين شيء مو طبيعي مجانين والله مجانين شايلين مسلسل اثنين حرفيا ايه قطبين كل واحد شايل مسلسل ثاني ايه مع انهم الحين نتكلم بحرق عادي صح؟ اي بحرق مع انهم اعداء بس اقسم بالله العظيم ما عارف مين يشجع شفت ما ابغى ذا تعرف ما ذا كل واحد له اسبابه الحقيقيه فعلا وانا هذه دائما انا اقول اي عمل تسويه لازم الشرير يكون له اسباب مو بالسرير اي كم ما انه في ناس ما حبت انه ذا بينجوين لما شفت لما جابوا له الباك ستوري حقه ما حبت كيف صار الباك ستوري هو هذا طبعا الحين اقول لك كلها في الحلقه الاخيره هذه الحلقه الاخيره ايوه حصلت كلها انا اقول لك عتبي كله على الحلقه الاخيره مو على المسلسل طب انت ايش اللي عجبك ما عجبك المسلسل مسلسل اول شيء عجبني صراحه المكياج أيه. هذه اول نقطه تلاحظها اصلا انصدمت يوم شفت وجه الممثل والبينجوين جنون شفت مكياج شغل مع المشيه مع شغل الكلام جنون كل الاداء كل شيء عجب لدرجه انه حتى الممثل الصوفية كانت تقول له من انا اكلمه وهو شايل المكياج ما اعرف أيه. ما تعرف عليه مكياج اظن ياخذ ساعات اتوقع في جائزه للمكياج كان دائما دوك ديدي يحصلها مسكين هذه لازم ياخذونهم في الايمي على طول اي لازم ياخذونها على طول هذه اول جائزه المفروض يحصلونها انا غير مطلع بعالم غوثم لكن والله العظيم عجبني العالم جدا يعني من فيلم باتمان وفيلم فيلم باتمان وسلسل بينجوين والله شوفه افضل من مارفل بكثير. حب الجديه السوداويه الحقيقيه دي اللي بالعالم، نظام السوبر هيروز اللي يطلع يفوز ومن عارف ايه، لا لا لا هذا عالم، عالم فيه فساد وفيه شخصيات حقيقيه وفيه باك ستوري وكل واحد له وجهه نظر فعلا. أيوه أيوه هذا صح هذا غلط. ايوه المدينه يقول لك المدينه هي اللي تخليك تسوي اسبابك. ايوه فهمت؟ المدينه فعلا فيها فساد، تقدر انت كيف تشوف تغلغل الفساد في العالم ذا وكيف انه باتمان من جد قاعد يعاني انه يصلح المدينه ذي. لا تعرف حلو ايش حلو حتى من فيلم باتمان شو اسمه كان الفيلن ريدلر، ريدلر باول دينو وباتمان كل واحد له اسبابه كانت، وكل واحد تفهم اسبابه من وجهه نظره هو. يعني ريدلر كان وجهه نظره انه كان يبي يساعد الفقراء عن طريق الاغنياء حق الاغنياء، وفي النهايه اذى الفقراء في النهايه. بينجوين المدينه كونت لهذا الشكل. ايه كان يقولها اللي شو اسمه هذا اللي كان معه فيكتور، كان يقولها لفيكتور نهايه يو وانت تو سرفايف لازم تكون زي كذا، هذا هذا اللي فعلا تكون تتفهم تماما اسبابه. ايه صوفيا نفس الشيء، انسانه في منظمه اجراميه ابوها اكبر ناس، فهمت اسباب كل هالاسباب ما اللي صارت في اركم هوسبيتال وهذا خلتها بالشخصيه اللي عليها، فكل الاشياء الاسباب اللي تاخذوها الشخصيات وهذا تلاقيت محور حول جوثام. زين يا اخي صوفيا ممثله عبقريه انها كيف قدرت تلعب وجهين لشخصيه واحده واتقنتها من الوجهين. وجه بريئه اللي كانت في وجه البريئه من جد تحسها انسانه بريئه، وبعدين المجنونه والله عظيمه روعه اسطوريه. لو كان في جائزه لافضل ممثله المفروض صوفيا تاخذ روعه روعه. اي افضل صح. افضل اداء. بعدين نجي لو نتكلم اكثر، نجي بعدين للقصه ما اعتقد اللي يميز المسلسل القصه، اعتقد اللي يميز المسلسل الشخصيات والعالم. صح. لو القصه نوعا ما قصه بديهيه، قصه هي القصه عن صعود البينجوين. ايوه ايوه لكن انه حقين دي سي عارفين انه البينجوين هو ايش في عالم جوثام. أيوه. فانت بتشوفوه كيف صار هذا الشيء، كيف صار. بس حتى يعني القصه يعني لما نتكلم عن والله في عصابة فالكون وفي عصابة الموروني وكيف انه هو أوزولد يحاول يعني يوصل للسلطة وكيف انه هو كذاب فنان، اعتقد متعتي كانت اكثر اني اشوف كأوزولد اكثر من اشوف الاحداث. ايوه ايوه خصوصا انك انت عارف يعني النهاية ايش، اي انه في النهاية يصير كذا، انه في النهاية يعني هو بيفوز. فاستمتعت مرة بالمسلسل خصوصا انه في تويستات كانت حلوة، في حلقات رهيبة. إيه كان في حلقات مخصصة كاملة يعني لصوفيا، وهي هي أفضل حلقة للمعلمية. حلقة أيوة صوفيا الخامسة الرابعة كانت أتوقع، الرابعة الخامسة أعتقد الرابعة حقت صوفيا كانت أفضل حلقة اللي قتلت على ألاتها كلها. أيوة أيوة أسطورية والله حلقة. ذيك كانت أسطورية، هي اللي خلتني أقول شوف هذه والأداء حقه في الحلقة الأخيرة يعني مع أمه. أيوة أيوة مع أمه. أوه ماي جاد هذاك اثنين هي أفضل شيء في المسلسل. أيوة صح اتفق. عتبي على المسلسل، عتبي على المسلسل هو قلت لك يمكن اكثر شيء غثني قديش أوزولد كل ما ينحشر يطلع بعجوبه. صح انغثيت. صح صح صارت كثير كثير بزياده يعني صوفيا مسكته 9000 مره خلاص يا مسلم وكل مره يجي كل مره يعني يجي. حتى ماروني اللي مات بطريقه بلها، ماروني فجاه انكتم إيه. مع انه كان يقدرون يخلون أوزولد يكتب. يا بالضبط. لا بعدين الحلقه الاخيره من صوفيا مسكت أوزولد والله انت نرفزت. كيف هرب أوزولد تتذكر؟ كسر الكرسي. كسر الكرسي، كسر الكرسي، ذبح الرجال. ايه. اخذ المسدس حقه واخذ امه وهو خارج. يا رجل وش ذا؟ صح صح شوي كيف باتمان بيقدر لك. الحلقه الاخيره كان فيها تسرع شوي كثير. ايه مره كان فيها تسرع كثير، حتى مساله العصابه لما قلبوا على بعض. لا بس شال امه، انا درست شال امه كذا ويقتل طع طع طع. هو ضرب سياره وهرب. وش ذا؟ خرب لحظه المشهد هذاك اللي كان فيه. وش ذا كله؟ بس حتى مساله العصابه لما قلبوا على بعض سريعه. ايوه ايوه كل واحد قلب على حسابته الثاني. ايوه ايوه مره سريعه كانت يعني، هي الحلقه الاخيره فيها كذا شويات مشاكل بلاحة. كثيره والله. ايوه ايوه بس هي كانت الجزء الاخير صح يعني صار ايت وحده والجزء الاول ايت وحده هذه الاحداث هذه في البدايه بس حتى البداية. الاخير في عندي عتب ايش علاقه بين فيكتور وأوزولد. ايش اللي ما عجبك فيها يا اخي؟ طول ما المسلسل شغال ما استشعرت ابدا ان أوزولد عنده فلسفه انه العائله تضعف الشخص، خصوصا انه هو قاعد يسوي ذا كل شيء قاعد يسوي اصلا لامه. فليش لما فيكتور قال انه يو ار لايك ماي فاميلي قرر يقتل عشان العائله تخليك اضعف؟ ما كانت منطقيه بالنسبه لي ابدا، خصوصا انك انت محفزك هو امك، فاهم الفكره؟ استشعرت انه هم ايش سووا يعني، خصوصا على تعليق أوزولد الممثل نفسه ايش كان يقول للمعلمين، قال المعلومه هذه ماهر لو طلعت غلط ماهر يتحمل، لانه ماهر كم مره علمني معلومه طلعت غلط وقلتها في البودكاست. لا لا ماهر سكيلفل. اوكي طمن مصدر. قال انه الممثل ايش قال؟ إيش؟ انه اتحدى احد ما يكره بينجوين في اخر حلقه. ايوه قالها قبل الحلقه. فانا اعتقد ان هم سووا المشهد حطوا شخصيه فيكتور عشان تتعاطف معه عشان انت تحبه كمتابع، بعدين يخلون اوزولد يقتله عشان ايش؟ تصير انت تكره اوزولد عشان لما ينزل فيلم باتمان تصير تبغى باتمان يهزم اوزولد. فهمت الفكره كلها؟ انا ضد الفكره كلها. انا ما كان عندي اي مشكله انك تنهي المسلسل بفيكتور واوزولد كلهم عايشين الاثنين، بعدين لما اشوف مشاكلهم مع باتمان ادخل في نفس المعضله النفسيه اللي صارت لي بين اوزولد وصوفيا، انه انا اعرف اسبابك واعرف اسبابك واشوف كلكم صح، لكن انك تحول لي اوزولد الشخصيه الشريره هذه بالشكل النهائي الشر اللي صار بالنسبه لي صار يعني بدون سبب، صار شرير بدون سبب، ما عجبني الصراحه. انا ممكن شوي اختلف، انا مره ضايقت يعني اوزولد جابوا لك انه هو كيف فعلا العائله تضعف، وليش مشهد مع امه اللي كان في الحانه هذيك هي اقصى مراحل كانت انكسار اوزولد وقتها، فهمت؟ والشعور اللي وقتها الشعور الهيلبلسنس اللي حس فيه ذاك الوقت ذاك هو اللي يعطيك هذا، مع انه شوي كان فيه متناقض شوي لما كان بيقطع اصبع امه وهو ما راضي يعترف، فهمت؟ بس هذه يقول لك من قديش هو سايكوباثي قبله. شوف يمكن هو بس حتى السايكوباثية يا زياد انت عارف السايكوباثية يعني يكون لها مبررات، وهم ورونا الماضي حقه ما في مبررات سايكوباثية اللي قاعدين نشوفها الان. لا من هو صغير وقتل اخوانه. ايوه ليش قتل اخوانه؟ بسبب انه يبغى الاتنشن كامل من ليش يبغى الاتنشن؟ فهمت الفكرة؟ ايوه اوكي. ففي سايكوباثية ما هي مبنية بشكل عادل بالنسبة لي. اوكي. ليش قتل فيك طيب؟ لانه يعني السبب الموقف اللي صار بينه وبين امه. ايوه. ما يبغى يرجع يتكرر مرة ثانية مع فيكتور. اوكي انا معك، لكن هو لو ترجع انت للقصة هو قتل اخوانه عشان ايش؟ عشان يبغى امه، عشان يبغى تنشي من امه. أيوه. هي ايش العائلة؟ هو قاعد يسوي كل هذه الامور عشان ايش؟ عشان عائلة. لما انخطفوا امه صار هو ضعيف بسبب ايش؟ بسبب امه. مع ذلك ما قال بقتل امي عشان تضعفني، لا خلاها حول. فهو ما عنده يعني طول ما انا شفت مسلسل ما قد شفت سيكولوجية العائلة تضعفني، ولا قد شفته اخذ اكشن على الموضوع ذا، بالعكس يحاول يحمي امه. خصوصا انه تتذكر ريكس قال مقولة توقعت انه بينجون بيطبقها. ريكس تتذكره القديم اللي كان ايوه ريكس حق العصابة. ريكس قال انه انت لو جبت واحد بدون اهل وخليته عندك راح يكون جدا لويل. ليش؟ لانه الشخص هذا لما يكون جدا لويل لك لانه هو ما عنده اهل فراح يكون جدا لويل لك. نشوف هو كان فعلا كان فانا توقعت انه حيكمل يستغل فيكتور. يعني انا فيكتور كان فعلا لويل. ايوه انا كنت اتوقع انه هو بيستغل فيكتور، يعني توقعت انه بيصير حدث وبيرمي فيكتور يلا روح موت ما يهمني ما اشوفك شيء اصلا طول الوقت بس قاعد استغلك، لكن انه يقتل عشان انا حبيتك فاقتلك عشان بعدين ما ما ما تنكبني. بس انت شفت ما شفت بناء كافي، شفت كيف التحول اللي صار المريض اللي صار لي في النهاية لبينغوين. يعني بعد ما قتل فيكتور وأمه معاقة ما صارت تتكلم ولا تمشي ولا تسوي. وعطاها الفيو اللي هي اللي كانت تبغاه. وهي فعلا ما تبغاه، هي قاعدة تبكي البنت بتموت أصلا. هو يحس بأنها دموع فرح. أيوه. وعنده مامي إيشوز هذه ترى. أيوه أيوه. المسخرة ديك تلبس ما تلبس. أيوه أيوه واضح. أيوه. فهو إنسان ما عنده أوه ترى حتى في النفسية يقول لك كذا، الإنسان ما عنده قدوة أبوية حتى كان يقولها ريكس. أيوه ريكس هو قال. أيوه ما عنده قدوة أبوية ومتعلق بأمه تماما. الشيء اللي سواه في الاخير من حتى من فعلته مع صوفيا ما ادري ايش هي لعله الليفل اب اللي بيسويه انه I want to be clean اجراميا، فهمت؟ ايه. ف حقت شو اسمه كان فيكتور ولا حقت فيكتور ما ضايقتني مره. انا مره ضايقتني ما ضايقتني مره لاني حسيت الكاتب سواه بس عشان نكره اوزولد، لاني حسيته ما ضايقتني مره، لاني حسيته اللي قبلها بالمشهد ذاك حق الحانه كنت حسيته خلاص ما يبغى يتعلق بالاسره، خصوصا امه لما كانت صارت مريضه وخلاص مسافه تبكي ومريضه في المستشفى خلاص ما صار متعلق بمساله الاسره انه يشوف واحد زيه زي كذا. فقال فيكتور توكل على الله. مع انه مشهد مع فيكتور في الحان، تذكر مشهد مع فيكتور في البار؟ ايه اسطوري في الحمام. ايت كان لما فيكتور كان بيمشي مع حبيبته وقال صار بينهم مشهد في الحمام. ايش صار ذكرني ناسي. كان يتكلم فيه عن عن انت لا ايش ممكن تكون. ايوه في الحمام كان يقول أيوه. انه ايوه عشان كذا عشان كذا انا حسيت انه اوزولد يهتم من جد لفيكتور. يعني من اول كان يهتم، هو صح انه بيع كلام ويقول اي حاجه من جد، لكن فيكتور فاده كثير. يعني انت لو ترجع للمسلسل المفروض اوزولد مات يمكن 7 مرات. ايوه صح. وفيكتور يساعده، فانا توقعت انه بيكمل يستغله، فانه قتله عشان حبيته غريب. بس حركته على صوفيا كانت حلوه. غريب. يعني انا حسيت انه اصلا شخصيه اوزولد ما عنده قابليه يحب احد، ما توقعت انه راح يحب فيكتور ابدا، وتوقعت انه طول الوقت هو قاعد يستغل ويستغل ويستغل. بس هو ما عمره قلت انا احبك ولا اهتم فيك يا ولد. في النهايه مقتله قتله عشان يحبه. اي بس لين قال له لين يقول له عشان كذا هو لما وصلت فيه العاطفه هذه قال ما ابغى هذا المشاعر. انا اقول لك العاطفه اصلا هذه العاطفه اللي جت اصلا لاوزولد اصلا شويه غريبه انها جت انها رسبنت. فهمت؟ لانها ما رسمت. لا لانه هو شاف شيء جانب ضعيف من اوزود ما عمره حتشافه، فهمت؟ هو ذبح عشان الفاميلي. اي هو لانه حتى شاف هو قاله كمان، قال له انت شفت شيء مني شيء ما عمره حتشافه. هذا مسبب انك تحب واحد ايش؟ انه شاف جانب ضعيف منك. لا ممكن تشوفه كتهديد اكثر، لانه انت قد كذا مره صرت يعني قريب مني، فهمت؟ يعني شفت انا قاعد ابكي على امي، شفت كل شيء قاعد اسويه لامي، ما ادري ايش يعني. خلاص اوزود كذاب، ممكن اوزود مثل مره، يمكن هذه مره الوحيده قال فيها الحقيقه. قول لي مره واحده اوزود قال فيها الحقيقه، ممكن تتوقع ما عمره. هذه يمكن مره الوحيده قال فيها الحقيقه، يمكن حتى مع حبيبته هذيك قاعد يرقص معاه من اليوم يقول انا احبك. ايوه انا عارف، هو عارفه، هو ايوه عارف، هم كلهم عارفين. يس. فعشان زي كذا حتى مع فيكتور توقعت، انا كان السيناريو اللي في عقلي انه اوزولد راح يبيع فيكتور في النهايه، يعني كان واضح. لكن توقعي كان انه مو بسبب انه انا حبيتك فلازم اذبحك، لا انا دخلت في موقف في مسدسين حطت في راسي انا راح ابيعك، ترى هذا هو السبب، هو اللي سوى طاخ مات. بس تقدر تخليني اكره اوزولد بدون ما تدخل في نفسيته وان انا حبيتك وما ادري ايش، وكانت بتكون ممتازه وبناء ممتاز للموسم الثاني هذا. بس كمان من الاشياء ما عجبتني في الحلقه الاخيره اللي صار بينه وبين صوفيا، يعني من ايوه لا صوفيا مسكته، صار مشهد رهيب هذا. أيوة هرب، حد بدك تستنى تيجي تقابلها وتحشرها وتمسك الشرطه، يعني دائما يفوز هو دائما، وما حد يقتله، دائما يمسكونه لازم كذا يخطفونه ويرمونه هنا، بعدين يودونه عند العائله، بعدين يجيبوا بتقعدون ترمونه لين واحد ينقذوه. استهبال هذا. هذا يعني في اشياء كذا من ناحيه الخطوره، ما الخطوره على شخصيات كلها من اللي هو ايوه حتى الطلق مع انه على ضخامته الطلقات كلها كذا تشطفه يا من فجر. للمعلوميه ترى هو ما تاذى، اعتقد انه ما تاذى او ما يعني الا تاذى من صوفيا معذبته صح، بس كنت بقول انه ما تاذى لما انطعن من امه، غيرها قد انطعن قد جته رصاصه. لا ما اتذكر طعنت امه بس الوحيد اللي راح المستشفى سواها. ايه وبعدين اوه سوى ذا كله مطعون نسيت صح، وراح دبس نفسه كي. لا هو مطعون قتل واحد وشال امه وقتل واحد ثاني. ايه برا شغل السيارة. الله قوي ذا، بلا باتمان بلا درع بلك والله يا ويلك باتمان جاي. حلو ظهور باتمان في الاخير، شكرا. ايه انا قاعد انتظرها من اول، حتى انا هذا السكون ماي بوي، الناس قاعد تفجر. أيوة. امه لا يا ابوي ايش الارجه يا ابوي، الناس قاعد تفجر عصابات تاكي قاعد في الاخير. ايه نورت، يعني لازم نعرف احنا فين كانت باتمان. بدي اصل ليش نورت، خلاص الدنيا بخير. لا ما صار في هرجه، يعني شكلي اقول لك لازم نعرف احنا فين باتمان كان ولا نورت. ليش يعني تتوقع باتمان الثاني بيكون في مشكله، والمشكله هذه ما هي متعلقه ببينجوين، بشخصيه ثالثه ممكن. بس انا اتوقع لازم يكون بناء على بينجوين، دامك سويت مسلسل بينجوين. بس بينجوين الحين كويس. لا بينجوين الحين هو صار امبراطور. لا اقصد الان ما في داعي انه يستدعي باتمان، هو عند الشرطه. أيوه كويس. ممكن الحين اقول لك ايش، لانه بينجوين حيتسيد المشهد السياسي صح. ايه ممكن وقتها يبدا الفساد. أيه. حقه. وعاد شو اسمها هي صوفيا راحت مع ذيك. ايه كات وومن. والله ما صوفيا وشو قالت انا اختك. ايوه انت ناسي فيلم باتمان صح، هم اخوات كات وومن ابوها هو فالكون. أيوه. صح هم هاف سيسترز. يس فبتشوف والله قويات ثنتين يلعبوا الرعب. الله. بس اتوقع بيتعاونون على اوزي. رهيب رهيب، كل مره يقولوا له في هذا بينجون يعصب ويفصل. اي كي مره رهيب، يذكرني بواحد. واحد بالضبط، كمان يقفل المايكات يهرب. ايوه نفس ردة فعل، شوف عشان نفس حركاته كمان نذل. نفس الحركات سوي معاك انك خويك، قفل ما كمشي اوريك حلقتي على المشاهدات. الله العظيم شيء. بس اعتقد هو اقوى مسلسل دي السنه. ايوه شوف، مع انه نزل هاوس وذا بير وذا بويز، مع ذلك بينجون قفل. دارك ماتر ومدري ايش سايل الحين وبرسوم انسنت. ايوه مع انه هو لا هو افضلهم. اي هذا من اقوى المسلسل، مع انه يحزن ان هاوس اوف دراجون طلع موسم ضعيف، ذا بير طلع موسم ضعيف، وذا بويز طلع موسم ضعيف. اي يحزن تحزن مره السنه دي. الافلام مره ضعيفه والله. لا والله وش فيه شو الحين قاعد ارجع الافلام، انا لي فتره مختفي. اوكي انا ما مره ماني يعني شفت وايلد روبوت. طبعا رهيب وايلد روبوت، يعني حلو بس مو يعني انا مشكلتي انه في ناس تعطيه 5 من 5. لا اي فهمت قصدي. لا هو مو 5 من 5 بس انيميشن. ايوه مو لا. وقاعد اقول للعيال اصلا، يعني انا بعد ما خلصت وايلد روبوت في بعض المسلسلات اذا انت كنت كبير تكافئك، مع انها انيميشن وهي موجهه للاطفال، بس حتى انت كبير تكافئك، تعطيك افكار حلوه، تعطيك اشياء تستشعرها. وايلد روبوت حسيته مباشره موجه للاطفال. ايه مره عادي. ايه جدا جدا، بس انه مره خلاب يعني رؤيته حلو مره. ايه في مسلسل، في فيلم انيميشن اسمه لوك باك. اوكي نزل دي السنه تو نازل. ايه لايف ووتك. افضل من وايلد روبوت. هي افضل انيميشن يعني ياباني اسمه لوك باك. في دون، انت ما شفت دون؟ شفت دون تو ما جاك؟ انت تكلمنا عنه صح؟ تكلمنا تكلمنا عنه، قلت لك حلو بس مو هو افضل قصه. في فيلم السنه ايش؟ جوكر 2. جوكر حرام ربطها بفينجوين راحت ربط ربط بس رجعت ربط لك عشان عارف انك من مجلات يا اخوان. ايش الجوكر 2 هذا؟ تدري يا زياد اني ذاك اليوم رجعت من السينما صورت مراجعه للفيلم وما نزلتها في اليوتيوب. كذاب والله العظيم صورتها. شفناها سوا صح؟ شفناها مع بعض. شفناها ورجعت من كثر ما انا مغبون صورت صورت المقطع وسويت له كات سويت له كل شيء حطيت في اليوتيوب قلت لا ما بنزل. والله كارثي والله سيء والله سيء كارثي سيء كارثي سيء لأبعد درجه. يعني انا اعتقد انهم هم سووا ذا الفيلم عشان يهدمون شخصيه جوكر. إيه هذا تفسير له سووا كذا عباطه. ايوه والله وريك كيف خربها. ايوه بس سيء سيء سيء لأبعد الحدود. ما يمكن انا اتذكر اول ما تابعت اول 20 دقيقه كنت تقول والله الناس بالغوا وش يبغون دولي والله هذا الجوكر اللي نبغاه. والله كنا مبسوطين في البدايه. متى صار سيء؟ لما دخلت الدقاقه. وترى ما لومه يعني ما هي الدقاقه اللي تسوي يعني هي تمثيل عادي اللي هي هي دائما ايش يقول لها ماهر موصلي نحس الشاشه ايه يقولون ان هي دائما تخرب مسلسلات فهي سبب. لكن هي تغني خلاص انت سيكه هرجة. لا تغنين ليش تحول موسيقى اصلا تحول غريب مره. هو مخرج اختار الموسيقى اول قبله هو غبي هو غبي إيه. اصلا من يوم اول غنى خلاص كوم ايش قاعد يصير يا عالم ايش قاعد يصير. بعدين مهم الاغاني قتل كل اللحظات الدراميه. ايوه ايوه وانا اقول لك الاغاني ما يدخلونها يعني بشكل سلس للمشاهد لا في وسط البيك. أيوة المشهد البيك. يعني مشهد السجن يخربونه. ايوه ذاك كان البيك قتل ام المشهد. أيوة. مسجد المحكمه قتل ام المشهد. ايوه ايوه اي مشهد اي مشهد ببالك قتل ابوه. وبعدين ما هو راضي يقدم اي شيء جديد. لا هي نفسه نفس اللي انت كنت تعرفه عن الجوكر ريكاب سواه لك هو. رقص لك الجوكر كم مره رقص شكرا. ايوه تحسه يبغى الناس تسوي ادت في تيك توك كثر. أيه. الدخان يا ساتر الدخان ايش سالفته؟ أيه. كان تو ماتش في الفيلم لانه صح انت ملاحظ ناسي والله ما فهمت الا الدخان كان تو ماتش مره كان تو ماتش الدخان ما في مشهد ما يخلو من الدخان. فكان في امور كثيره تحسها رمزيات رمزيات رمزيات رمزيات كل درجه تافه الفيلم والله كان ما قدم اي شيء جديد. مرة كان سيء ولا تتوقع انه هذا المخرج هو نفسه اللي مخرج جوكر 1. هو حلو بصريا جميل سينماتوجرافي 10 من 10 نتكلم عن ايوه اكيد اكيد انا اتكلم عن سينماتوجرافي. لا شكرا ايوه 10 من 10 نظيف تبغاني نتكلم عن قصه وهو الشيء اللي يميز اصلا الجوكر. نتكلم عن اخراج يعني اوسكاري خلاص هذه يعني المفروض منتهين منها جمالية. بس تكلمني عن فيلم وجوكر سيء والله سيء. يعني خواكين فينيكس سوى اللي عليه شكرا حاول عادي نحرق ايه بحرق احنا تكلمنا ما ليش قتلوه. ايوه ليش ما فهمت ليش قتلوه يعني ايش كانت النهاية يوم قال له نك نك في واحد طعم اللي قتلوه في سيب السجن ليش قتلوه ما اعرف. شو انا ترى كان عندي امل غبي عارف غبي انه مو بيصير بس كنت ابغى الجوكر واكين فينيكس يروح لعالم ماتريبس. لا زي ما منفصلين ابغى الشيء ذا يصير لانه بيصير تخيل ستوري تخيل تخيل روبرت باتسون هذا بينجوين وباتمان اقسم بالله افضل عالم واكين فينيكس فاهم قصدي افضل ممثلين افضل عالم فاهم قصدي ايه. بيكون والله ليأخذ مارفل 20-0 كذا قتلوه قلت ما ادري الحين مهب الريح واعتقد بعدين هم وضحوا انه كانه الليدي جاجا كانت تسوي اللي هي شو اسمها الممثله مو الممثله هارلي كوين هي حامله بولد جوكر حامله بولد والله ناسي التفاصيل ارثر اتوقع كانت حامله بولد ارثر ما فهمت ايش الفكره هل هو سحبت عليه كانت تبغاه يكون ما ادري سحبت عليه ما هو اصلا جاله صلح مع الذات فجاه صار يقول فجاه صار يشوف انه الناس ايه ما غريب تافه اشياء غريبه تصير انفجار المحكمه اللي ما دج اخذ الجوكر ورجع حلو السجن حلو الانفجار ومشهد حلو اخذوا رجع السجن استهبال ما ادري كذا ما تحس المخرج عنده افكار كثيره بيسويها حطها كلها بفيلم ما طلع ولا شيء ضيع الفكره الاساسيه كانه اصلا اصراره انه يكون موسيقي يا اخوي ايش يحسب نفسه مين يا عمي فهمت إيه. كذا الجنون العظمه اللي جاه انه يخلي عمل موسيقي ابغى اخليه موسيقي جزء العادي انا بعد اخليه موسيقي واقدر اسويها هذا هو جنون العظمه اللي قاهرني. شوف يمكن لو كان الفيلم تنفذ من البدايه موسيقي تقبل الناس بيكون اكثر صح. بكثير لكن عليه. انت تجيب لي فيلم مبني على دراما وفيلم يعني اخذ الاوسكار ايقوني فيلم وايقوني ايقوني من اقوى الافلام اللي شفتها والله اثرت يعني على الناس ومشاهد الساوند افكت والرقص كل شيء ضرب في 2019 كان 2019 الان انت كانك قاعد تقول لي ترى جبت 2016 بالصدفه صح انا كل شيء سويته كانت ضربه حظ اي ضربه حظ إيه؟ من اللي انا قاعد اشوف واللي يضحك انه رغم الرقصات الكثير اللي سواها بالفيلم الجديد ما في زي رقصه الدرج ما في زي رقصه 2016 اي والله ما في ولا واحد معلق عليه زي رقصه الدرج هي اللي ضربت وهي اللي كانت يمكن هو شاف الرقصه دي قال بس الناس تحب الرقص شكلك كيف ترقص يلا سوي لك الحين فيلم كامل عن الرقص يمكن والله ما انت داري والله ايش كان في باله صراحه ما شفت عليه ما شفت مقابلات ما شفت اي شيء يعني انا شفت مشهد واحد لواكين فينيكس كان واقف مع ليدي غاغا كان في واحد يترجم الشفايف فهو قاعد يقول لها الفيلم سيء مره ويتقولوا لا ليش تقول كذا بالعكس الفيلم كويس يقولوا لا الفيلم نهاية معفنة ليش سوى زي كذا ليش النهاية معفنة كذا دقاقة عنده فيلم موسيقي حلو مو موسيقى بس فيه غناء اللي هو ستارز بورن فيلمها ايه فيلمها ستارز بورن جميل انا ما تابعت بس اسمع الناس وهاني حلو الفيلم انا اسمع الناس برادلي كوبر الناس حبوه انا حبيته يعني ان رايها من الناس حبيته لا بس يعني الريفيوز كيف كان ايوه اتذكر ترشح الظاهر ترشح اوسكار اوكي ترى مو يعني شيء لا بس اتذكر كانت الاراء ايجابيه اوكي 2000 وكم ما ادري 2016 مدري لا كان شوي جديد اتذكر السينما كانت عندنا فاتحه اظن لا لا لا لا لا الا يا شيخ ستارز بورن حق ليدي غاغا اللي تتكلم عن مسيرتها ما اتكلم عن مسيرتها هي بحد ذاتها تتكلم عن مسيره فنانه انا حسب مسيرتها هي لا لا لا لا اوكي ما هو بايوغرافي يعني انا حسبت بايوغرافي عنها لا لا لا يا عمي شجون عظم هذا والله يسوون على الممثلين امينيم سواها تستقبل 2018 اي اقول لك امينيم سواها 8 مايل اي 8 مايل ممثل هو رهيب شلون عظمه لما نسوي امينيم كول في فيلم امينيم بس ما اتوقع حيعجبك اسمه ذا سبستنس اوكي ما اتوقع حيعجبك انت ما تحب هذا النوع من الافلام السرياليه ما سريالي هي واضح مره صراحه ايوه بس اللي فيها اشياء كثير خارج عن المألوف اوفر انت ما تعجبك اللي تبغى منطقيه ايوه هذه فيه بس فكرته رهيبه مره اي بس يعني اوكي الحين انت قلت لي في مسلسل اللي شو اسمه لوك فيلم انيميشن ايش اسمه لوك باك وفي هذا سبستنس غيره أيوه. افلام يعني قصدك لا ابغى فيلم اوسكاري الحين قاعد نقاشنا ايش الافلام القويه طيب ترى مو تحشير يعني ما لا قاعد احاول اتذكر ايش شفت اصلا دون غير دون هو دون انا قاعد اقول لك دون جلاديتر 2 الحين ما شفته فيريوزا بس ماد ماكس فيريوزا ما هو مره انا يعني ما تابعت الاول اوكي الاول عظيم بس ما يعني انا اشوفها سنه فاضيه ايش كان فيه يعني تقارنها بالسنه الماضيه مثلا كان في اعمال اكثر ايش كان في السنه الماضيه اصلا كان عندك ايرون فيست اسمه كان ايرون كلو ايرون كلاو هو كان افضل فيلم تابعته السنه الماضيه ايرون كلاو جاء كان مره رهيب مين فاز بالاوسكار اصلا السنه الماضيه والله ناسي والله ناسي مره ناسي كان في ذاك انا اتذكر بالقصص ناس المسميات الافلام الصراحه حق المحكمه اللي طاح من الدور ما ادري كم وشكوا في زوجته الفرنسي ايش ما شفت انت هذا ستيركيس لا كان في زوجين بينهم مشكله ايوه ارتاح من البيت ايش اسمه ناسي مره والله يطبل قالوا انه كان في انا ما اكلتها يعني انا تابعت او كان عندك لونج ليجز نزل دي السنه لونج ليجز شوف اخراجيا انا شفته في السينما والله يختم شفته في السينما فكين الانوار ما في اصلا ما في الا مع اختي ما في اتذكر ان قلت انه ما عجبك الفيلم اي ما عجبني ما في الا اختي في السينما وظهر واحد ثاني فاتحين الانوار وفيلم رعب مفروض اي نسوا يطفونا اي نسوا يطفوا الانوار من يمكن نص الفيلم قطفوها الفيجوالي مره رهيب صراحه مره حبيت الفيجوال اللي موجود والاخراج والانوار وتوزيعها وحتى في البدايه كان جميل مره عجبني في البدايه كان ذكرني كذا ب ترو ديتكتيف مره ذكرني بجوات ترو ديتكتيف جدا كذا قريه و اف بي اي وثيم بسيط وهادي بعدين السهر بعدين أسوأ شيء صار في الفيلم كله اللي كنت تخبى الفيلم النهاية ما عمري شفت في حياتي مخرج يشرح فيلمه زي ما شرح هذا الفيلم والله ما عمري شفت بالصراحة الصراحة ايه؟ أنا ما وصل للنهاية تعرف سوى ما قدرت طفش مرة تعرف عارفين سوى محمد ايش؟ أقسم بالله تقول إنه فتح بودكاست ها شغل تسجيل مايكو كان يشتغل وقال هي تقصد كذا هو يقصد كذا هم صار بينهم كذا عشان كذا صار كذا وفلان فلاني اتوقع عرض الفيلم على والله ناس. قال الفيلم كامل اسمع اسمع. كامل كامل كامل ما خلى لك ذره تفكير. اسمع اسمع. انا اتوقع على المخرج اعرف مر بايش اتوقع ورا الفيديو كذا واحد بيقول والله ما فهمت ولا شيء قال ما فهمت طيب نوريك وسوى الجزئيه في الاخيره شو حبيبي ممكن ترى ممكن ترى ما استبعد لانه الفيلم كان يتمحور حول الشاشه الثانيه انا كذا قاعد اتابع بعدين ضعت بعدين قلت اه شكله احد من دي الافلام اللي تقعد ضايع لين النهايه ويشرح لك شيء ما تملني حاولت افكفك في الفيلم وانا واشوف فهمت لانه انا اتفرج افلام كثير من النوعيه هذه اللي هي فيها وترى هو مشكلته كمان انه كان معطي هايب كبير جدا حملت رجعه كانت ممتازه فكان الناس الاخرين هو انه اوه يتعمر الفله هو يعتمد على الاشياء الانجيليه والشياطين والنصوص هذه فهمت ايه فانت لما انك مهتم فيها مره تقول اوكي ممكن يصرف لك اي صرفه في حقهم المعتقدات وتقول اوكي تمام بس اللي سواه انه ليش سواها كذا وقفل الفيلم وتقول اوكي ايش قصده هنا ممكن فلان وتر الرموز لا لا لا فعلا الاكس الاخير في الفيلم قضى عليه تماما كارثي قضى عليه تماما تنصحني اتابعه ولا خلاص لا لا ما يسوى ابدا والله مره ما يسوى ايوه فما ادري يعني ما ادري اذا لا في فيلم انا شفته نسيت شو انا اتوقع اغلب الافلام بتكون السنه الجايه اتوقع هذه سنه قويه للالعاب ممكن. والله شوف في كم فيلم بقى ارجع للليتر بوكس اشوف شيء ايه يبالك والله يبالك لاني انا ما اعرف انا ما اعرف افلام الليتر بوكس انا ما اعرف حتى البودكاست شفت بودكاست حق مستر فيفا وركا لا ما شفته اتكلم عن نفس النقطه ما في افلام دي السنه قاعد اقول بشوف شو اسمه شفته والله ما مره يا اخي قصير 47 دقيقه ايش نزلوه تيك توك يا راجل اغلب انا اصلا ما راح يعجبك مره لان نتكلم كثير عن روايه ثرونز حرق يعني تعرف ان انا خلاص صرت فريق الروايه أيوة. استقر الروايه فصرت افهم الحرق هذا قال اي والله اتفق معك اي والله ما لهم داعي بس اي صح قريت روايه ثرونز وفي تغييرات كثيره سووها بالمسلسل لا خلصوا كتب ايوه ايوه كلها لا لا لا لا قريت فاير اند بلاد قريت دنكن قريت الكتاب الاول والثاني الحين بديت الثالث بس قريت فاير اند بلاد يعني اعرف قصه هاوس اوف ذا دراجون اوكي انا ما بس قصدي التغييرات اللي سووها كارثيه ترى ايه يعني ما تتغير مغيرين قصه تماما ما تترقع ما تترقع مره سيئه سيئه سيئه لابعد حد انا انصحك تقرا فاير اند بلاد قبل ما تخلص الروايه والله ايوه حتستمتع جدا باقي شيء خلص الكتاب الاول اتوقع حتستمتع جدا بهاوس اوف ذا دراجون اذا تابعت فاير اند بلاد اتوقع لانه التغييرات اللي قاعد تصير اعتقد بتكون نوعا ما جذريه اوكي فاهم الفكره او ما ادري والله ما ادري انتم قولوا عشان كمان نسوي بودكاست مع اركان الشائع اوكي بس تكلم عن الروايه لا بس كان يعني يبغى الواحد يجيبه ويسالوا عن الاوسكار عن ايمي ما شاء الله والله قابل العالم كله مسكين هو يبغى احد يسولف معه قاعد ينتظر مستر فيفا 4 سنوات يبغى واحد يقرا الروايه معه اي الروايه وفي شو اسمه هو قال في ممثل تعنصر عليه يبغى نعرف من هو ما يبغى يقول ما يبغى يقول لازم نجيب الكاس نقدر نعرف مين خلف الكواليس يقول له لا قل له قول مين بعدين البودكاست اللي بعدنا وانت نلمح اي نقول نلمح احنا هذا العنصري هذا فيلم العنصري هو مالك محفوف محفوف محفوف محفوف بودكاست محفوف امشي لحد يرسلها للراكا طيب عندنا اخر موضوع شوف انا كاتب موضوعين الفيلم او الاول مسلسل فروم اتوقع سولفنا عن مسلسلات كثير ما نبغى نطرق خلي فروم لما ينتهي يخلص الحلقه الاخيره اليوم ما شفنا اعلانه انت وفي اركين ما تابعت أركين فنخليها بودكاست الجاي ايوه عموما يعطيكم العافية شكرا جزيلا هذه تقريبا ساعة ونص البودكاست لا ساعتين تحول ساعتين بس قبل وبعد في اشياء صارت المهم مالك مالك يعطيكم العافية وانتظروا الجيم مو الجيم ومصر لنا الجيم وارد اتشغلنا انتظروا حفل كلام كثير اليوتيوبي يس ولا تنسون برضو الميرش بالله ايش تعليقاتكم واقتراحاتكم في هذا ضروري ايوه بنضبطكم احنا بيكون بيننا تواصل في أيوه. في الديسكورد في الديسكورد مو في الديسكورد ببغى لا حنشر يعني في الستوري يعني في حساباتنا في تويتر بتعرفوا بيجوكم بيجي ايوه حنشر حساباتنا بس نبغى اراكم برضه في التعليقات لازم ضروري صحيح فهمت يس. لانه الحين ما في مشاكل مايكم اقدر اقرا تعليقات براحتي ايوه ايوه ان شاء الله ما في مشاكل عادي قول رايك اقتراحك هذا اي شيء شيء حنقرا كل حاجه اوعدك نقرا كل شيء تعرف انت yes. عارفكم بالاسماء يا راجل فلان فلان فلان فلان يس yes. خلاص ننهي خلاص يعطيكم الف عافيه كم معكم ميك 16 وزياد لا سنشير لا زياد زياد يعطيكم العافيه سلام سكي سكي زي اليوتيوبرز السلام عليكم تعال